نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك إنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت، واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله هو السميع العليم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على خير البرية محمد بن عبد الله. عشنا في آيات بينات من سورتي النحل والإسراء، وكانت من تلاوات الشيخ عبد المنعم جاب الله رحمه الله. يا حبيب الله على باب الرسول ودوني، مشتاقة لنور عيوني. على باب الرسول ودوني، مشتاقة لنور عيوني. مشتاق يا رسول الله، مشتاق يا حبيب الله. يا شفيعي في يوم الدين، امتى اوصل واكون على بابك؟ يا شفيعي في يوم الدين، امتى اوصل واكون على بابك؟ يكرمني الاله برضا وانول اللي بتمناه. مشتاق يا حبيب الله، مشتاق يا رسول الله، مشتاق يا حبيب الله، مشتاق يا رسول الله، مشتاق يا حبيب الله. يا سيد الرسل يا نبينا، أنا ساعي بشوقي إليك. يا سيد الرسل يا نبينا، أنا ساعي بشوق إليك. يا محمد يا غالي علينا، اللهم صل عليك. يا محمد يا غالي علينا، اللهم صل عليك. صلوات الإله في علاه على أكرم نبي سماه. صلوات الإله في علاه على أكرم نبي سماه. مشتاق يا رسول الله، مشتاق يا حبيب الله. يا حبيب الله، مشتاق يا رسول الله، مشتاق يا نحن معكم أصدقائي المستمعين على الهواء بعد أن شادانا سمير سلام مشتاق يا رسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. الإسكندرية معكم على الهواء. يا صباح الخير يا اللي معانا يا اللي معانا، الكرعان غنى وصحانا والشمس هي طالعة ودخانا والطيرة يسرح في سماها. يلا ومعايا خلال الفترة مجدي طاهر، رامي سلامة، أحمد وهبة. لما يسلم عليا ولا يقول كلام، عايز ورا كل كلمة أقول يا سلام يا سلام يا سلام. أهلا بكم، وهذا العرض لبرامج وفقرات إذاعة الإسكندرية خلال فترة الصباح. جيت في وقتك يا حبيبي، جيت في وقتك، جيت وأنا بحلم بأول مرة شفتك، جيت وأنا مش قادر أنام والكلام بيجي بكلام. مستمعينا الكرام، نعيش في دائما مع الحركة والنشاط، ونتعرف على أخبارها زمان على طريق السلامة مع يسعد صباحك. صورة بلدي وحبايبي مرسومة جوا قلبي، مواويل مواويل مواويل. أيضا لنا وقفة إخبارية مع خمسة إرشاد، فكله في المواني. سلامات سلامات يا بلدي، سلامات يا حضن بلدي، سلامات يا أهل بلدي، يا حبايب سلامات، يا حبايب سلامات. وأخبارها وأخباركم زي النهاردة مع جولة صحفية، وبنقول لكم أهلا بيكم على سكة السلامة فابتسامة الصباح. والله يا هوا مغرم قبابة، وقالوا لي أهل الهوا غلابة. والله يا هوا مغرم قبابة، وقالوا لي أهل الهوا غلابة. وفترتنا الصباحية اليوم كسابق عهدها، فترتنا بعنوان لما الشتا يدق البيبان. وأسئلة الفترة النهاردة وموضوعها المطر والرياح، آيتان من آيات الله سبحانه وتعالى، وعنهما تدور موضوعات الفترة. ماذا يعني المطر؟ وما هي أنواعه؟ وما هي فائدته؟ الرياح ماذا يقصد بها؟ وما هي أنواعها؟ وما هي فائدتها؟ كيف تؤثر الرياح على سقوط الأمطار؟ جاء لفظي الريح والرياح في القرآن الكريم، فما هو الفرق بينهما دون التطرق إلى الآيات الكريمات؟ أمثلنا الشعبية تحدثت كثيرا كثيرا عن المطر والرياح، وداعبت الأسماع ببعض الأمثال. يا ترى ماذا قالت أمثالنا في هذا الصدد؟ السؤال الآخر يقول الحكيم: كيف تنتظر المطر إذا لم تزرع السنابل؟ كيف تنتظر المطر إذا لم تزرع السنابل؟ ومجموعة أخرى من التساؤلات سوف نقوم بإذاعتها تباعا إن شاء الله. معكم خلال فترة صباح الخير يا اسكندرية من 8 وحتى 9:30 مجدي طاهر، رامي سلامة، ومعكم أحمد وهب. ما حتى قلبي لسه كان بيجي في سيرتك، حتى قلبي لسه كان بيجي في سيرتك، حتى قلبي لسه كان بيجي في سيرتك، حتى قلبي لسه كان بيجي في سيرتك، حتى قلبي لسه كان بيجي في سيرتك، حتى قلبي لسه كان بيجي في سيرتك، ما انا قلبي لسه كان بيجي في سيرتك، انا قلبي لسه كان بيجي في سيرتك، يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي على موجة إذاعة الإسكندرية. اضحك دايما في وش الصبح مع سمح. اضحك في وش الصبح دايما وابتسم وادعي يا اضحك في وش الصبح دايما وابتسم وادعي يا وابدأ صباحك بالأمل وابدأ صباحك بالأمل واملى الحياة إخلاص وحب بالابتسامة الحلوة نور سكتك وبالعمل والصبر تحلى لقمتك بالابتسامة الحلوة نور سكتك وبالعمل والصبر تحلى لقمتك وادعي يا رب وربنا قادر يوفى خطوتك الشمس تصحى مبدرة عالكون عالكون بتفرد ضيها كل الزهور تضحك لها والموج الموج يداعي بشعرها الشمس تصحى مبدرة عالكون عالكون بتفرد ضيها كل الزهور تضحك لها والموج الموج داعي بشعرها والنحيط والعصافير من بدرية عالزهرة دي تنقر وتطير يا ام المية والنملة شوف شوف قد ايه صبحة بتسعى بتسعى ليه عاملة حساب الشتوية بتشيل لي ايامها الجايه نخل صغير للكاس العمر ما سلم للرزق ساعي بيتعاون شوف وتعلم وادعي يا رب وربنا قادر يوفى خطوتك التفاؤل غنوتك وسع بنية مخلصة صلي لربك واحمده رب غفور للي عصى خلي التفاؤل غنوتك وسع بنية مخلصة صلي لربك واحمده رب غفور للي عصى سهر عافية وكلمة فيها الحنية تقدر تنور في الحياة لو حتى شمعة ولا تمسح من عيون الطفل دمع وادعي يا رب وربنا قادر يوفى خطوتك الإسكندرية تقدم حركة ونشاط معكم فيها إسراء حسن. صباح الفل على كل أصدقائي المستمعين. النهاردة معانا كابتن أنس الأزهري مدرب اللياقة البدنية وهو هيكلمنا عن كيفية التعامل مع طبيعة الجسم وأسلوب التمرينات اللي يجب اتباعها داخل الجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أول حاجة أحب أقول إن في فرق بين أجسام اللي بتبقى لتخن وبتبقى لدهون أو جسمها بيبقى لدهون وجسم تاني ما بيبقاش دهون. يعني عندي مثلا في ناس ممكن تشرب بق المية تتخن لان جسمه بيقبل ازاي وفي ناس تاكل بمادة حصان وجسمه ما بيقبلش تخن. تمام. الناس دي لما بيجوا يخشوا عندي الجيم بنعمل معاهم ايه؟ حتى لو اتنين صحاب دخلوا عليا ده رفيع جسمه حرقه عالي وده تخين وحرقه قليل بعمل ايه؟ هم جايين بلعب الرفيع هم انا بيلعبوا نفس التمارين بس باسلوبهم مختلفين. الرفيع بيلعب بوزن عالي وزن تقيل بيلعب عدد قليل عشان يعمل ايه اعلى مجهود للعضله مع اقل عدد عشان ترمي معاه ضخامه. اما التخين لازم اعمل ايه بقى اديله وزن قليل مع رقم عالي في الاعداد. يعني ده لو اديله 3 في 8 اللي هو جسمه بيحرق على طول وجسمه بيقبل ما بيقبلش دهون. اما اللي بيقبل دهون لازم اديله عدد عالي مع وزن قليل لازم اخلي العضله بتاعته تتحرك باستمرار عشان الدهون اللي حوالين العضله نفسها تتبخر وتسيح عشان العضله نفسها تسرب بام. ده اسلوب اللعب اللي بقاوه مع اي حد فيهم مع اي حد بيخش الجيم سواء سواء كبير او صغير كل لعب بيبقى واحد بس الفرق في الاساليب. لعب الضخامه غير لعب التخسيس غير لعب الايه غير جسم اللي بيقبل الحرق غير اللي ما بيقبلش حرق. تمام. زي كده عندك مثلا البادي بيلدينج الناس اللي هي الضخام جدا دول. تمام. الناس دي انت تعرف ان شفت الولاد اللي بيبقى جسمهم مرسوم دول رفيعين اللي هي الفتنس مثلا بطوله الفتنس او ده لو دخل تمرين وده دخل تمرين اللي بيلعب الفتنس بيطول وبيلعب مثلا ساعتين ثلاثه في اليوم بتاع الهالك اللي انت بتشوفه الضخم ده ممكن ما يلعبش ساعه الا ربع في اليوم ساعه الا ربع في اليوم كله بس بيلعب باوزان ضخم. ازاي؟ طب فيهم ايه فيهم الاصح؟ هما الاثنين صح بس ايه الفرق بين ده وده؟ في واحد ما بيبقاش عايز يعمل جسم عالي بس عايز يعمل ايه جسم مرسوم يلبس قميص يبقى شكله حلو عليه يلبس مش عارف ايه يبقى شكله حلو عليه ومش ملفت. انما في واحد بيحب يخش اي حته يبقى هو ايه ده عنده ذا شو زي ما بيقولوا عنده طله وحضور والكلام ده كله مخطوف له. ده اللي هم بقى بيرموا وزن عالي وبيرمي لعب والكلام ده كده. بس في كتر الحالات هي الرياضه عامه واحد زائد واحد يساوي اثنين كله راجع لك. تعبت فيها راجع لك عملت فيها برضو راجع لك. تمام. بس الرياضي عامه اسلوب حياه الرياضي اللي بيلعب الرياضه ما عمروش بيقدر يبطلها حتى لو حد ما بيموت. حتى لو بطل يلعبها بتلاقي ده بيشرح الناس فيها وما بيخرجش براها، بيخرجش برا المجال، بيفضل برضه قاعد فيه. كل شهرين لازم اغير لك منهج اللعب، لازم اغير لك اسلوب، لازم اغير لك تمارينك، تمام. لازم ليك مثلا تمرينه كل 10 ايام تمرينه مختلفه اسمها تمرين سوبر جنرال. سوبر جنرال دي بعمل لك حاجه ايه، بحفز الجسم كله وببعد عنك حاله الملل اللي هو خلاص انا بقالي مده باجي العب النهارده بنج، بكره دراع، بعده ظهر، بعده كتف، بعده بطن، بعده رجل. لا بغير لك بقى، باجي اقوم جاي حاطط لك العبك في يومين في الاسبوع على يومين كل 10 ايام. سوبر جنرال، سوبر جنرال عباره عن ايه؟ عباره عن يوم بنج ودراع وظهر وكتف، واجي في يوم ثاني اقوم جاي ضرب لك البطن مع الرجل. تاخد انت حاجه اسمها زي ما بيقولوا ايه، تاخد ريفريش لجسمك كله، مش اللي هو قبل ما تلعب دي ترجع تاني للاخر يبقى فات مثلا سكه 7 ايام عشان ترجع تاني العضله بنج زي كده وكده. النظام الغذائي طبعا ده اهم حاجه. في ناس كتير قوي بتقول لك ايه اكل ايه وما اكلش ايه ومش عارف ايه والكلام ده كده. هو طبعا الاكل الصحي معروف والاكل الصحي مش معروف، تمام كده كده. حتى الموز، انا واحد من الناس اكل مثلا موزتين قبل اللعب وفنجان قهوه اكله قبل اللعب بيديني باور عالي جدا بعد حوالي 30 دقيقه اخش ممكن اكل حد اكل، تمام. طب لو زودت في القهوه وفي الكلام ده على مدار اليوم اتعب، ليه اعراض ايه؟ ليه اعراض جانبيه. طب لو زودت في الموز، اكلت موزتين ادوني باور خليني دخلت كلت الحديد، لو كلت كيلو ممكن اتعب بطني تتعبني وتفضل يومين ثلاثه تعبان مش قادر اتحرك، فاهم ازاي؟ من بطني. يبقى ايه، كل حاجه بالانتظام حلوه. باكل مثلا اللي بيقولوا مثلا لعيب الحديد ده بياكل اكل قد كده وبيشرب شرب قد كده، لعيب الحديد بياكل زي ما انت بتاكل ويمكن اقل، بس هو بدل ما بياكل الكلام على طقه بياكل الطقه في طقتين والطقه في طقتين عشان تفضل المعده عنده ايه على طول شغاله ويفضل الحرق عنده عالي، كل حاجه تخش على العضلات. شكرا لكل الأصدقاء المستمعين، وحتى يجمعنا بكم لقاء جديد هذه أرق تحياتي وتحيات الزميل حسن تمام، وشكرا للزميل محمد خميس من أسرة الهندسة الإذاعية. حركة ونشاط معكم فيها إسراء حسن. اخد شمس طلع لبيتنا صاحب اخويا وابن حتتنا واخدين عليه ولقينا فيه طيبة وشهامة ونفس جامعتنا الإسكندرية. يملى الزمن صفحات ماضي تاريخ بطولات يرسم ملامح بشر تحكي عن اللي كان من الدنيا والإنسان في إسكندرية زمان. زمان يا اسكندرية. أصدقائي المستمعين أهلا بكم معنا وهذه الجولة الإخبارية القديمة جدا. نبدأ هذه الجولة الإخبارية القديمة من جريدة الجمهورية عام 1977 تأسيس شعبة جديدة بالغرفة التجارية بالإسكندرية. تم تأسيس شعبة تجار المجوهرات والمصوغات والساعات والنظارات بالغرفة التجارية بالإسكندرية، حيث عقدت الجمعية العمومية اجتماعها مساء الأحد الماضي وتم انتخاب مجلس إدارة الشعبة المكونة من 15 عضوا منهم 10 من تجار المصوغات والمجوهرات وأربعة من تجار الساعات وواحد عن تجار النظارات. وقد صرح فتحي محمود مدير عام وعضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالإسكندرية بأنه سوف يتم تشكيل هيئة مكتب الشعبة في الأسبوع القادم حتى يمكن للشعبة أن تمارس نشاطها، وخاصة بالنسبة للقرار الوزاري الأخير بزيادة أسعار الدفع والتشغيل للحد من شراء الذهب. الفاروق يختار في عيد ميلاده ملكة من الشعب، هذا الخبر من جريدة المصري عام 1951. أعلن القصر الرئاسي خطبة جلالة الملك فاروق على الآنسة نريمان هانم صادق فور عودتها من إيطاليا، وقد استقبلت نريمان في ميناء الإسكندرية استقبالا رسميا حافلا، وعند نزولها للرصيف كانت المفاجأة وهي استقبال الملك فاروق لها بنفسه، حيث توجه إلى قصر ستين للاستراحة ثم توجه بعد ذلك إلى القاهرة في سيارة قادها الملك فاروق بنفسه وهي إلى جانبه. الخديوي إسماعيل من الإسكندرية وإليها، هذا الخبر من مجلة الجامعة عام 1895. وصل جثمان الخديوي إسماعيل إلى ميناء الإسكندرية على متن الباخرة توفيق رباني يوم الأحد الماضي، وقد خرجت الجنازة من سرايرة 60 يوم الاثنين ومنها للقاهرة حيث دفن بمسجد الرفاعي، وقد قضى الخديوي إسماعيل سنواته الأخيرة بالأستانة بعد وصوله إليها من منفاه بأوروبا والتي استقر بها بعد خروجه من الإسكندرية وعزله عن الحكم بأمر عالي وفرمان من السلطان العثماني. آخر خبر في جولتنا النهاردة من جريدة البصيرة عام 1951، تحويل صرف مياه المدابغ إلى المجرى العام بالمكس. تلقت بلدية الإسكندرية اليوم كتابة من وزارة الشؤون البلدية والقروية بالموافقة على ما قرره مجلسها البلدي في الشهر الماضي بتحويل صرف مياه المدابغ المجاورة لمجزر البلدية بالمكس إلى المجرى العام، وهي العملية التي تتحمل مصلحة المواني والمنائر نصف نفقتها. زمان يا إسكندرية. إعداد سحر عبد العطي، تقديم شهد حلمي وعاطف أبو زيد. الإسكندرية تقدم وبعدين بقى الطريق زحمة، عربيتي سخنت، المؤشر عدى العلامة. عندنا لك حلول كتير في طريق السلام. عزيزي المستمع صباح الخير، أعزائي المستمعين، ويسعدنا أن يكون معنا اليوم المهندس جمال عسكر خبير هندسة السيارات وهندسة الطرق، ومعا بنتمنى لكم السلامة. أحب النهاردة أدعو لكم دايما بالسلامة على الطريق، وبيهمني في أول حلقة إن إحنا نبدأ نتكلم على منظومة الفرامل وأهمية منظومة الفرامل على الطريق في السيارة. بيهمنا قوي إتمام عمليات الصيانات الدورية للسيارة في مراكز الخدمة بتاعتها. ده بيهمنا في إيه؟ لأن دورة الفرامل مبدئيا بتتكون من إيه؟ بتتكون من ماستر الفرامل الرئيسي، ماستر الفرامل الفرعي قدام ناحية اليمين، قدام ناحية الشمال، ورا يمين ورا شمال. بيهمنا كمان وجود البوستر بتاعنا أو السيرفو بتاع الفرامل ودواسة الفرامل. كل ده بيهمنا أساسا إن احنا نراجع عليه مع التيل والتنابير. ليه؟ أهمية الفرامل هنا بترجع لأن دي وسيلة الأمان الأساسية في السيارة أثناء السير. اللي بيحصل إن أنا من وقت للتاني لما بعمل الصيانة الدورية بتاعت العربية بتاعتي دايما بتابع تخانة تيل الفرامل، وإزاي يكون تيل الفرامل ده في الرنج المسموح به. لو تيل الفرامل مش في الرنج المسموح به ده يعمل لي مشكلة في إيه؟ في التنبورة بتاعت الفرامل أو الديسك زي ما احنا بنقول عليه، ونيجي نأثر بقوة فرملية معينة تحصل عندي مشكلة، لأن ممكن يحصل كسر للتنبورة أو كسر لتيل الفرامل نفسه لأن التخانة بتاعته بقت صغيرة جدا. بيهمنا كمان غير التنابير قدام وورا ان احنا نبص عليها ونبص على التخانات بتاعتها، عندنا خراطيم الزيت الخاصة بدورة الفرامل. خراطيم الزيت دي ممكن تتأثر ازاي؟ لان بيحصل فيها بعض التشققات نتيجة للعوامل الجوية، فطبعا دي لازم من كل صيانة لازم نبص على خراطيم دورة الفرامل عشان نبص لو في حاجة مشقة فيها تشقيق او فيها حاجة بتسرب الزيت بتاع دورة الفرامل، يبقى دي لازم تتغير. يبقى عندي منظومة الفرامل اهم حاجة فيها التيل والتنابير بتوع الفرامل، بعد كده خراطيم الفرامل لو فيها اي مشكلة لازم نغيرها عشان تسريب الفرامل. بيهمني كمان ان انا دايما احافظ على تغيير زيت الفرامل في الميعاد بتاعه، لان زيت الفرامل ده عنده خاصية مهمة جدا، هي خاصية التشبع ببخار الماء، وده بيخلي الزيت بتاع الفرامل يخسر كتير من الخواص بتاعته لانه شره لامتصاص بخار المية، فده بتبقى عندي مشكلة لو ما تغيرش الزيت ده في ميعاده حسب توصيات الشركة المصنعة. نيجي نأثر بقوة فرمالية تظهر ان العربية ما بتمسكش الفرامل، وان دورة الفرامل لا تقوم بالعمل بالأداء المظبوط في الوقت المظبوط في المسافة المظبوطة، وده ممكن يحصل ان يجرى من وراء مجموعة من الحوادث على الطرق لا قدر الله. وده اللي بيهمنا ان احنا ننوه عليه في دورة الفرامل. يبقى عندي تيل الفرامل، عندي تنابير الفرامل، عندي خراطيم الفرامل، عندي زيت دورة الفرامل، كل دي من المكونات الأساسية لمنظومة دورة الفرامل. ودايما في كل حلقة بنتمنى لكم ان انتوا تروحوا وترجعوا بالسلامة. طريق السلامة مع أمل درويش. في الدنيا الكبيرة وبلادها الكتيرة لفيت لفيت لفيت، ولما نداني حب الأولاني سبت كله وجيت وجيت وفي حضنك رميت وغنيت. سلامة يا سلامة رحنا وجينا بالسلامة، ولسه الجو دافي ولسه في قمر، وبعد المغارب نتلملم في قارب ويدور السهر السهر والسمر والغنى كلنا. سلامة يا سلامة رحنا وجينا بالسلامة، سلامة يا سلامة رحنا وجينا. افكر فيها هو تسأل يا ما يا ترى موجودة وقلبي محفوظ فيها ايوة موجودة وقلبي محفوظ فيها سلامة يا سلامة رحنا وجينا بالسلامة سلامة يا سلامة رحنا وجينا بالسلامة في الدنيا الكبيرة وبلادها الكتيرة لفيت لفيت ولما ناداني حب الأولاني سبت كله وجيت وجيت وفي حضنك رميت وغنيت سلامة يا سلامة رحنا وجينا بالسلامة سلامة يا سلامة رحنا وجينا بالسلامة سلامة يا سلامة رحنا وجينا بالسلامة سلامة يا سلامة رحنا وجينا بالسلامة هنا الإسكندرية عزيزي المستمع بنوعدك انت واسرتك بصباح جميل يسعدك يسعد صباحك صباح يا جميل يا جميل صباح اعداد دعاء عتيقة تقديم جيهان شكري عزيزي المستمع يسعد صباحك حبيبي صباح الخير صباحك ورد وفل ولوز خلينا نبدأ حلقتنا ونقول روعة الحياة بوجودكم وجمالها بتواصلكم صباح السعادة عزيزي المستمع في كل مكان جبر الخواطر في السؤال لو غابوا في تقدير أداء لبهم في الشعور بما يحملوه من تعب في سندهم قبل الوقوع بكلمة كانت بتفرق هتقدر في مساعدة للتخطي ونظرة للاهتمام كلنا كلنا بلا استثناء في وقت ما ما كناش محتاجين أكتر من كلمة كنا محتاجين إنهم بس يحسوا بالتعب اللي جوانا كنا محتاجين اللي يقول لنا كمل وهنصدقه كنا محتاجين اللي يفتح شباك قلوبنا على براح الأمل الدنيا برح قدامك من ضحكة أو من أي جراح على إيه تنزل دمعاتك لو يوم عدك أو ماتك على إيه تنزل دمعاتك لو يوم عدك أو فاتك وصلنا لآخر فقرة في حلقتنا وهي رسالة يسعد صباحك واللي عايزين نقول لك فيها ما تبخلش البخل مش فلوس البخل في الكلمة الحلوة البخل في مشاعر طيبة ونظرة حقيقية مصدرها القلب مش العين البخل في جبر خاطر حد لجأ لك أو حتى ما لجأ لكش البخل في الإحساس ويسعد صباحكم جميعا صباحك ضحكة بتسكر ساعات الجاية من يومي صباحك عين بتختار لي بذوقها الحلو في يسعد صباحك We've set free the world. كبير كان سر الهوى والشط الكبير كان سر الهوى والدنيا الهنية والليلة النادية بتجدد شبابنا السابعة في الإسكندرية. موجز السابعة حررته رحاب الشرنوبي يقرأه أحمد وهبة في هذا الموجز. ينطلق اليوم منتدى شباب العالم بنسخته الثالثة بمدينة شرم الشيخ ويستمر حتى 17 ديسمبر الجاري برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث من المقرر أن يشهد المنتدى عقد العديد من الجلسات، كما يناقش منتدى شباب العالم موضوعات الأمن الغذائي والبيئة والمناخ وسلسلة الكتل والذكاء الاصطناعي والاتحاد من أجل المتوسط وتمكين المرأة والفن والسينما، ويشهد عدة فعاليات تتعلق بريادة الأعمال واستخدام التكنولوجيا الحديثة وتطبيقاتها تماشيا مع أجندة المنتدى التي تضم محوري الإبداع والتنمية. أعلنت وزارة التنمية المحلية أنه تم اتخاذ كافة التدابير والاحتياطات خلال موسم الأمطار الحالية، وتم رفع التراكمات من المياه الناجمة عن الأمطار في عدد من المحافظات بالتنسيق بما بين غرف عمليات التنمية المحلية مع غرف الأزمات الموجودة بالمحافظة، وإعادة انتشار السيارات لشفط وكسح الأمطار بالتنسيق مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي. وأشارت الوزارة أن المحافظات بالتنسيق مع الإدارات العامة للمرور والقوات المسلحة وضعت سيناريوهات لاستخدام طرق وشوارع بديلة لعدم إحداث كثافات مرورية عالية. أعلن محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف أن هناك حالة من الاستنفار في أحياء الإسكندرية لمواجهة النوة الحالية، مؤكدا أن جميع أجهزة المحافظة تعمل بأقصى جهدها لمواجهة أي أزمة طارئة خاصة بتصريف تراكمات مياه الأمطار. وأضاف أنه تم وضع خطة لتوزيع سيارات ومعدات الصرف الصحي بجميع المناطق الحيوية، مشيرا إلى أن غرفة عمليات المحافظة مستمرة في انعقادها بشكل مستمر ودائم للتعامل مع أي أزمة طارئة. وفي البحيرة، أعلن اللواء هشام أمن محافظ البحيرة أنه بمتابعة الموقف التنفيذي لأعمال توصيل الغاز بمدن ومراكز المحافظة، فقد تم الانتهاء من توصيل خدمة الغاز لعدد 432,212 عميل حتى الآن بمدن وبعض قرى مراكز دمنهور، المحمودية، الدرنجات، كم حمادة، الرحمنية، إيتاي، البارود، شبرخيت، كفر الدوار، أبو حمص، أبو المطامير، رشيد، إيدكو، النبارية، وادي النطرون. ويؤكد على أنه جاري أعمال التوصيل بباقي الوحدات القروية بمدن ومراكز المحافظة في إطار الخطة الحالية لعام 2019 وفقا لبرنامج زمني ونسب معدلات تنفيذ محددة. طقس اليوم إن شاء الله مائل للبرودة نهارا، بارد ليلا، وتظهر بعض السحب المنخفضة والمتوسطة متكاثرة قد يصاحبها سقوط أمطار. درجة الحرارة العظمى 20، الصغرى 13، متوسط الرطوبة 75%. وللصيادين في منطقة المدى 50 كيلو مترا داخل البحر، الرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية، سرعتها من 45 إلى 60 كيلو متر في الساعة، مدى الرؤية من 7 إلى 10 كيلو مترات، وارتفاع الموج من 3 أمتار إلى 4، والبحر مضطرب وغير مناسب للصيد والملاحة. من إذاعة الإسكندرية قدمنا لكم موجز الأنباء، شكرا لكم. الإسكندرية تقدم خمسة إرشاد. مع أمل وسمية. أهلا بكل الإخوة المزارعين ولقاء جديد. أخي المزارع صباح الخير وأهلا بك معنا وهذا اللقاء الجديد. أقامت مديرية الزراعة بمحافظة الإسكندرية مؤتمر المحاصيل الشتوية بقرى برج العرب لتعريف الأخ المزارع كل ما هو جديد في العمليات الزراعية الخاصة بمحصول القمح وتصحيح لبعض الأخطاء في الزراعة. معنا اليوم الأستاذة الدكتورة سناء حمد، الأستاذ بمركز البحوث الزراعية قسم بحوث القمح محطة بحوث النوبارية، ويدور معها اللقاء التالي. مؤتمر المحاصيل الشتوية الذي عقد أخيرا من قبل مديرية الزراعة بالتعاون معاكم مركز البحوث، قلتوا إيه جديد للإخوة المزارعين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أنا يعني بشكر دكتور مصطفى على تنظيمه للمؤتمر، لأن الحقيقة هو كل سنة في نفس الميعاد بيبقى فيه مؤتمر المحاصيل الشتوية. المحاصيل الشتوية اللي كانت مزروعة في المنطقة اللي احنا عملنا فيها المؤتمر اللي هي منطقة الجزائر التابعة لمنطقة مريوط مركز العمرية. الحقيقة الناس بتزرع يا قمح يا بنجر سكر. أنا اتكلمت عن القمح من بداية الزراعة وحتى الحصاد، لأن طبعا بتبقى العدد كبير فأنا لازم ألم كل ما ما يخص القمح. زميلي الدكتور العربي سالم اتكلم عن بنجر السكر. الحقيقة كانت محاضرة جميلة جدا برضو، واتكلم عنها باستفاضة. كان معنا الدكتور حمدي عمارة أيضا من محطة بحوث صباحية، اتكلم عن الأفات والحشايش. أنا اتكلمت عن القمح بعض الملاحظات أو الأخطاء الشائعة اللي المزارع بيقع فيها. أولها إن هو ما بيختارش ميعاد الزراعة الصح. ايوه لان طبعا احنا قلنا اهميه معاد الزراعه، التبكير له اضرار والتاخير له اضرار. ثانيا التكالب على صنفه بعينه، يعني واحد من المزارعين قال لي انا ما لقيتش جيزه 171 فما زرعتش، ما زرعتش قمح. يعني هو يا الصنف ده يا ما زرعش؟ للاسف. وهو ده اللي حصل السنه اللي فاتت. السنه اللي فاتت فرصه لسه حضرتك، ممكن لان احنا لسه قدامنا لحد 6/12 او في ناس قالوا لي احنا بنزرع لحد اخر 12. كنت في خرش؟ لا اخر 12 دي صعبه شويه. اخر 12 شويه، لا يعني لحد 15 12 ممكن نشيل اللي في الارض ممكن خرش لها ظروف خاصه عشان بيزرعوا خضار وبيبقى الدنيا وهم ما يعني عندهم زرعه القمح دي مش اساسيه شويه، انما العاديه والبرد الارض بتاعتنا الكبيره هم ما بيزرعوش القمح، ما بيزرعوش الا قمح، خصوصا ان هناك في خلط في مياه الري زي ما حضرتك عارفه ان هم ففيها نسبه ملوحه، فالانسب لهم القمح متوسط الحساسيه للملوحه مش حساس للملوحه، يعني يقدر يتحمل لحد الاي سي يبقى 6 ملي موز. ف قلت له طبعا ان ده خطا، الاصناف بتاعتنا كلها ممتازه، انا لو مكانه اي صنف من الاصناف الموصى بيها همد ايدي كده واخدها وازرعها. أيوة فهمت. كلها متقاربة في الانتاجية، كلها مقاومة للأصداء، مقاومة للأفات، انتاجيتها متقاربة. بالنسبة لحتة ان انا اللون الأبيض مدلل مرغوب طبعا للمستهلك، معلش بس احنا كدولة بتستورد نص انتاجها من بره، مش هقول بقى انا لازم ازرع ابيض، يعني احنا دولة ما عندناش اكتفاء ذاتي في القمح. انا اعمل اكتفاء ذاتي الاول وبعد كده ابقى ادور بقى على الكواليتي. انا مش هطلع له كل الاصناف لونها ابيض. يعني صح هو عنده حق ان 171 ابيض بس ده خطا، لان هو يعني ايه كده هيكسروا الصنف زي ما حصل في 6/12 وجميزه 11. السنه اللي فاتت جميزه 11 كانت 80% من الاصناف، 80% من المساحه كانت مزروعه جميزه 11 لان حبوبها بيضه، المزارع راغبها، فالمزارع قال انا عايز ازرع جميزه 11، كل المزارعين زرعوا جميزه 11. اللي حصل ان المقاومه بتاعه الصنف انكسرت، فاحنا برضو عايزين يبقى في سياسه صنفيه. يعني انصحك بصنف يبهدل لك الدنيا حرام؟ لا ما هو ما يزرعش. في ناس السنه دي قالوا احنا هنزرع جميزه 11 احنا حابينه، على مسؤوليتك انت، لكن ما تقولش ان مركز البحوث او مديريه الزراعه او الارشاد وصى بكده. طبعا الحاجه الثانيه اللي هم برضو الاخطاء اللي بيقعوا فيها ان هم بتكون عنده معدل التقاوي. واحد من ضمن الناس قال لي انا بزرع بمعدل تقاوي 100 كيلو للفدان، كتير جدا كتير جدا. احنا قلنا ان معدلات التقاوي بترتبط بطريقه الزراعه، لو هزرع عفير هزرع ب 60 كيلو، لو هزرع بالسطاره هزرع ب 60 كيلو، لو هزرع حراتي هزرع ب 70 من 70 ل 75 كيلو. هو مفكر ان هو كل ما بيزود معدل التقاوي هيزود الانتاج، ده خطا برضه. طبعا خمسه ارشاد مع امل وسميه. على سرعة 50 وبلاش تجري بسرعة 100، وخف وهدي وخف خف خف السرعة شوية. بص شمالك بص يمين حاسب هدي في الميادين، بص شمالك بص يمين حاسب هدي في الميادين، بص شمالك بص يمين حاسب هدي في الميادين، لو حتزود عن خمسين لو حتزود عن خمسين فيها خطورة عليك وعليا خف وهدي وخف خف خف السرعة شوية خف السرعة وهدي شوية حاسب حبة على العربية قلك على سرعة خمسين وبلاش تجري بسرعة مية خف السرعة شوية دايما منتظرينك دول شاريينك مش بايعينك اهلك دايما منتظرينك دول شاريينك مش بايعينك اهلك دايما منتظرينك دول شاريينك مش بايعينك وكمان اولادك عايزينك وكمان اولادك عايزينك توصل بسلام مية المية خف وهدي وخف خف خف السرعة شوية خف السرعة وهدي شوية حاسب حبة على العربية خليك على سرعة خمسين وبلاش تجري بسرعة مية خف السرعة شوية هتخالف اي اشارة مش هتقول الناس دي شطارة لو هتخالف اي اشارة مش هتقول الناس دي شطارة لو هتخالف اي اشارة مش هتقول الناس دي شطارة بس حياتك تبقى خسارة بس حياتك تبقى خسارة لو هتصادم بالعربية خف وهدي وخف خف خف السرعة شوية خف السرعة وهدي شوية حاسب حبة على العربية خليك على سرعة خمسين وبلاش تجري بسرعة مية خف السرعة شوية خف السرعة شوية خف السرعة شوية الإسكندرية تقدم من مينا لمينا تاخدنا سفينة ندخل مبانيها وأسوارها نعرف حكاويها وأخبارها وكله في المواني كله في المواني برنامج من إعداد حنان عبد الرؤوف تقديم أحمد خيري السلام عليكم سيداتي سادتي لقاء جديد وأهم أخباري وأحداثي المواني البحرية المصرية ومعلومات عنها نتحدث عن ميناء الإسكندرية البحري وتحالف مكون من هيئة قناة السويس والشركة القابضة للنقل البحري والبري إحدى شركات قطاع الأعمال العام وهيئة ميناء الإسكندرية لتمويل مشروع تطوير الأرصفة الممتد من رصيف 55 حتى رصيف 65 بميناء الإسكندرية البحري والذي من المقرر أن يستغرق حوالي 24 شهرا فور البدء في التنفيذ سيساهم المشروع في تصنيف ميناء الإسكندرية دوليا نظرا لكونه سيضم محطة متعددة الأغراض على مساحة 560 ألف متر مربع بطول أرصفة تصل إلى 2480 متر بأعماق تؤهلها لاستقبال السفن العملاقة الحديثة وننتقل لميناء دمياط البحري وتوريد 4 قاطرات بحرية جديدة لصالح الميناء استعدادا للزيادة في حركة السفن به والتي تمثل نتيجة طبيعية لمشروعات التطوير والأرصفة الجديدة التي تفتتح ودخولها الخدمة في القريب العاجل. تتميز القاطرات بقوة شد 60 طن لكل قاطرة وسرعة 12 عقدة. تساهم القاطرات في التعامل مع السفن الحديثة العملاقة، حيث تعد القاطرات المتعاقد عليها إضافة جديدة وقوية لأسطول الوحدات البحرية التي تمتلكها هيئة ميناء دمياط. الجدير بالذكر أن الميناء يشهد مشروعات تعميق الممر الملاحي له وإقامة محطة حاويات ثانية ومحطة متعددة الأغراض، إضافة لتطوير محطة الحاويات الأولى المتواجدة داخل ميناء دمياط البحري. كله في المواني، برنامج من إعداد حنان عبد الرؤوف، تقديم أحمد خيري. عصفور طل من الشباك قال لي يا نونو، خبيني عندك خبيني داخلك يا نونو، خبيني عندك خبيني داخلك يا نونو، خبيني عندك خبيني داخلك يا نونو. قلت له انت من وين قال لي من حدود سما، قلت له جاي من وين قال لي من بيت الجيران، عصفور طل من الشباك وقال لي يا نونو، خبيني عندك خبيني دخلك يا نونو، خبيني عندك خبيني دخلك يا نونو. نزلت عقد ودمع وجناحات ومتكي، وتهدى بالأرض وقال بدي أمشي وما في، نزلت عقد ودمع وجناحات ومتكي، وتهدى بالأرض وقال بدي أمشي وما في، ضميت قلبي وصارت وجع لجروحات، ضميت قلبي وصارت وجع لجروحات، قبل ما يكسر الحبس تكسر صوته وجناحاته. قلت له انت من وين قال لي من حدود سما، قلت له جاي من وين قال لي من بيت الجيران، قلت له خايف من مين قال لي من القفص هربان، قلت له ريشاتك وين قال لي فرفضها الزمان. عصفور طل من الشباك وقال لي يا نونو، خبيني عندك خبيني دخلك يا نونو، خبيني عندك خبيني دخلك يا نونو. اطلع شوف الشمس اللي رح تطلع، وطلع على الغابة وشاف امواج الحرية بتلمع، قلت له لا تخاف اطلع شوف الشمس اللي رح تطلع، وطلع على الغابة وشاف امواج الحرية بتلمع، شاف جوانح عم تزقزق من خلف ابواب العلي، شاف جوانح عم تزقزق من خلف ابواب العلي، شاف الغابة عم بتحلي على جوانح الحرية. قلت له انت من وين قال لي من حدود سوا، قلت له جاي من وين قال لي من بيت الجيران، قلت له خايف من مين قال لي من القفص هربان، قلت له ريشاتك وين قال لي فرفضها الزمان. عصفور طل من الشباك وقال لي يا نونو، خبيني عندك خبيني دخلك يا نونو، خبيني عندك خبيني دخلك يا نونو، خبيني عندك خبيني دخلك يا نونو، خبيني عندك خبيني دخلك يا نونو. Thank you. هنا الإسكندرية. لما بنبدأ يوم جديد دايما بنسأل النهاردة ايه، كمان بنسأل زي النهاردة حصل ايه. زي النهاردة أحداث تاريخية يومية معكم فيها أماني أبو السعود. أهلا بكم أصدقائي وجولة جديدة مع بعض أحداث كانت زي النهاردة 14 ديسمبر. زي النهاردة من عام 1799 وفاة جورج واشنطن قائد حرب الاستقلال الأمريكية وأول رئيس للولايات المتحدة. زي النهاردة من عام 1881 الخديوي يصدر مرسوما بمصادرة أملاك عرابي وستة من زملائه، يقضي المرسوم بحرمانهم حق امتلاك أي أملاك في الديار المصرية بطريق الإرث أو الهبة أو البيع أو بأي طريقة ما، مع ترتيب معاش سنوي لهم بالقدر الضروري لعيشهم. قضى هذا المرسوم ببيع أملاكهم وما ينتج من هذا البيع من صافي الثمن يخصص لسداد التعويضات التي ستعطى لمن أصيبوا في حوادث الثورة. زي النهاردة من عام 1935 جريدة الجهاد تنشر أمرا ملكيا بعودة الدستور في صفحتها الأولى. هنأت الجريدة الأمة المصرية بعودة الدستور قائلة: هذا اليوم يوم عيد دستور الأمة، نرفع من القلوب تحيات مصر ممزوجة بالدموع إلى أرواح الطلاب الأبرار والشباب الأخيار الذين ماتوا ليحيى الوطن، ليحيى الدستور والاستقلال، كما تبارك هبة الطوائف المختلفة في دفاعها عن الدستور مثل المحامين والقضاء والطلاب وأعضاء هيئة التدريس في الجامعة المصرية. ترى الجريدة أن عودة الدستور بعد الجهاد المتواصل واجتياز عدد من المحن ما هو إلا انتصار للأمة وفوز باهر للشعب، تشترك البلاد كلها في فضله. وتوضح الجريدة موقف الطلاب وجهادهم العظيم في سبيل الدستور والتضحية ولقاء الموت في غير بخل على الوطن المقدس وحقوقه الطبيعية ودستوره واستقلاله الكامل. زي النهاردة من عام 1946 الأمم المتحدة تصدر قراراً أبرزت فيه مدى مخالفة الاحتلال العسكري لأغراض ميثاق الجمعية العامة للأمم المتحدة ولمبدأ الدفاع الجماعي، وأوصت فيه بسحب القوات العسكرية الأجنبية من أراضي الدول الأعضاء. ومع ذلك طالبت بريطانيا بشطب النزاع المصري البريطاني من جدول أعمال مجلس الأمن ورفض أي دعوة لمصر وأن تلتزم مصر بتنفيذ تعهداتها التي نصت عليها معاهدة 36، لأن ميثاق الأمم المتحدة ينص على مبدأ احترام المعاهدات، ولأن الوفاء بالتعهدات الدولية هو إحدى الدعامات التي يقوم عليها أساس المساواة والسيادة. شكرا لكم أصدقائي وشكرا للزميل إبراهيم عبد العزيز الذي أعد هذه الحلقة. زي النهاردة قلت حبيبي ملانا وعطشانة يا أنا أروح جوالا أروح وأشرب حنانا، قلت حبيبي ملانا وعطشانة اشرب حنانا، اروح له ولا اروح وبلاش شهوة، برا برا بلاش شهوة، برا برا برا برا برا برا برا برا برا برا برا برا برا برا برا برا برا برا برا برا برا برا برا برا برا برا برا برا برا برا برا برا برا برا برا برا برا برا برا برا برا برا برا برا برا برا برا برا برا برا برا برا برا برا برا برا برا برا برا برا برا برا برا برا برا برا برا برا برا برا برا برا برا برا برا برا برا برا برا برا برا برا برا برا برا برا برا برا برا برا برا برا برا برا برا برا برا برا برا برا برا برا برا برا برا برا برا برا برا برا برا برا برا برا برا برا برا برا برا برا برا برا برا برا برا برا برا برا برا برا برا برا برا برا برا برا برا برا برا برا برا برا برا برا برا برا برا برا برا برا برا برا برا برا برا برا برا برا برا برا برا برا برا برا برا برا برا برا برا برا برا برا برا برا برا برا برا برا برا برا برا برا برا برا برا برا برا برا برا برا برا برا برا برا برا الناس لوموني لوموني ما ترحموني بحب لوم العوازل لما يلوموني يا ناس لوموني لوموني ما ترحموني السابعة والنصف. يوميا وجولة في هذا البرنامج، وقالت الصحافة، أهلا بكم مستمعينا الكرام، وهذه الجولة اليومية من برنامج وقالت الصحافة. في هذه الجولة الرئيس عبد الفتاح السيسي يفتتح منتدى شباب العالم بمدينة شرم الشيخ الليلة، ويهنئ تبون بفوزه في الانتخابات الرئاسية الجزائرية، ويهنئ بوريس جونسون بفوز حزب المحافظين بأغلبية البرلمان. مستشار رئيس الوزراء القبض على الأم التي عذبت طفلها وصورته. توجيه حكومي للمحافظين بالتأكد من سلامة أعمدة الإنارة. برلماني منتدى شباب العالم فرصة لإعداد كوادر مؤهلة للقيادة. مذكرة برلمانية لرئيس الوزراء حول مشكلات تطبيق كارت الفلاح. محافظ القاهرة يتفقد قافلة طبية بالأسمرات ضمن مبادرة عينك في عيني. ووزارة التضامن تتابع التحقيقات في هذه الواقعة، واقعة تعذيب أم لطفلها. ووزيرة البيئة تعقد عددا من اللقاءات على هامش مؤتمر التغيرات المناخية، وتؤكد دعم مصر الدائم للمواقف العربية في قضايا المناخ. انطلاق فعاليات مسرح شباب العالم بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي. فعاليات وورش عمل واحتفاليات استعداد لانطلاق منتدى شباب العالم. أيضا مستمعينا الكرام في هذه الجولة، محمود عباس أبو مازن يصل شرم الشيخ للمشاركة بمنتدى شباب العالم. ووزيرة البيئة تستعرض أمام ملكة إسبانيا تجربة مصر في توفير الأمن. ومحافظ الجيزة يبحث مع وفد صيني تعزيز التعاون في عدة مجالات. والحكومة ترد على مجموعة من الشائعات أشهرها تسريح موظفين وانتشار أمراض. ثلاث غرف وصالة فتح باب الحجز لشقق الإسكان الاستثماري غدا بمحافظتين. الروبوت صوفيا تصل شرم الشيخ للمشاركة بمنتدى شباب العالم. وبرلمانية تشيد بمنتدى أسوان للسلام يعكس دعم مصر لإفريقيا. وصاحب واقعة التنمر بجوار الرئيس عبد الفتاح السيسي في افتتاح مسرح شباب العالم. أصبح منتدى شباب العالم حدثا سنويا كأحد توصياته في عام 2017، واحتفل العالم بهذا الحدث الدولي الذي يدعو للسلام والوحدة بين شعوب العالم. وفي إشارة لنجاح مصر للتواصل مع العالم، حتفت منظمة اليونسكو بمنتدى شباب العالم المصري، وشارك ممثلين من منتدى شباب العالم المصري في منتدى الشباب الذي أقامته منظمة اليونسكو هذا العام. وكما احتفت الصحافة العالمية بالمنتدى، المؤتمر يقام في مدينة شرم الشيخ لتوحيد الشباب من كافة أنحاء العالم، حيث إننا ننتمي إلى كوكب جميل وننتمي لجميع الناس، ونتمنى لهم أن يتحدوا ويعيشوا في سلام، كما أنه يمثل انعكاسا لدبلوماسية السياسة المصرية. يذكر أن النسخة الثالثة من منتدى شباب العالم تنطلق اليوم في مدينة شرم الشيخ تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويستمر المؤتمر والمنتدى إلى يوم 17 من نفس الشهر. وشهدت مدينة السلام وجود تمركزات أمنية كبيرة مع تحريك أقوال أمنية للربط بينها، وتفقدت القيادات الأمنية للمدينة للاطمئنان على الانتشار الشرطي المكثف، وعززت الشرطة من تواجدها بمطار شرم الشيخ الذي يستقبل الضيوف مع وجود منظومة أمنية متطورة من بوابات إلكترونية وكاميرات مراقبة. وأصبح منتدى شباب العالم الذي تنظمه مصر كل عام في مدينة شرم الشيخ حدثا دوليا مهما يحظى باهتمام المؤسسات الدولية وكذلك الصحافة العالمية. ومن الأخبار العالمية، البحرية اليونانية تعترض سفينة تركية في خليج سودا قرب جزيرة كريت. أرامكو السعودية أول شركة تبلغ قيمتها 2 تريليون دولار في العالم. أمريكا تفرض عقوبات على متمردين في شرق الكونغو، ووزراء خارجية مصر وأثيوبيا والسودان يجتمعون في 13 من يناير لمراجعة النتائج الفنية الخاصة بسد النهضة. كينيا تحتفل بالذكرى 56 ليوم الاستقلال. فيضانات تأكل الأخضر واليابس في جنوب السودان. وأيضا الرئيس دونالد ترامب لا يهتم إذا جرت محاكمة طويلة لعزل في مجلس الشيوخ ساخرا من إجراءات مساءلته، لا أبالي بمحاكمة طويلة بالكونغرس لعزلي، هكذا يقول دونالد ترامب. وافتتاح مبهر لمسرح شباب العالم بحضور الرئيس. أم كلثوم تجدو أغنية أنت عمري وفيلم تسجيلي عن كوكب الشرق. مواهب الرسم بالرمال تزين الحفل بالصور عن مصر وأفريقيا والعالم. ورولا زاكي تغني بستة عشر لغة في هذا المساء الجميل. حيوان ضخم يثير الجدل بجبل المعبدة في أسيوط، ومواطنون يقولون إنه أسد. تداول النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك لصورة حيوان ضخم يتجول في جبل المعبدة يشبه الأسد، الأمر الذي تسبب في حالة من الجدل بين المواطنين. وقال أحد سكان قرية المعبدة بمحافظة أسيوط إنه شاهد حيوانا ضخما يشبه الأسد في الجبل فوق نادي المعبدة واختفى بالمقابر في القرية. بينما سادت حالة من الجدل بين رواد مواقع التواصل حول الواقعة لغرابة وجود أسد داخل قرية بأسيوط وسط سخرية الأهالي. يقول بيشوي صلاح: أسد إيه يا جدعان، مش شايفين طول رقبته ورفيعة؟ إزاي دي رمسيسة مطلوقة؟ بينما علق عبدالله كامل قائلا: المعبدة لا تخاف الأسود. بينما ذكر آخر: ما شاء الله على تطور بلدنا، وصلنا الأسد لغاية عندنا. ومن الأخبار الرياضية نقرأ: مو صلاح في الثانية والنصف يلعب مباراة يتمنى أن يسجل فيها. والريدز يستعد للحفاظ على مكانته في الصدارة. وفي كأس العالم للأندية الأبطال مباراة من العيار الثقيل بطلها الهلال السعودي بطل آسيا، ويواجه بطل إفريقيا الترجي. لقاء عربي بطعم عالمي. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم طقس معتدل شمالا حتى القاهرة وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارا، شديد البرودة ليلا. كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، يصاحبها سقوط أمطار غربا وتنشط الرياح على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، تكون مثيرة للرمال والأتربة، كما تنشط على البحر المتوسط وتؤدي إلى اضطراب شديد في الملاحة البحرية. ودرجات الحرارة: القاهرة 19-12، شبين 19-11، طنطا 18-11، دمنهور 18-12، اسكندرية 19-12، بلطيم 20-11، مطروح 18-10، السلوم 18-9، سيوة 17-6، بورسعيد 20-12. وبهذا الخبر أصدقائي ننهي هذه الجولة، شكرا لكم. يا حبيبتي يا مصر يا مصر، يا حبيبتي يا مصر يا مصر يا بلادي، يا أهل البلاد يا بلادي بلادي، أنا والولاد يا بلادي بلادي بلادي يا حبيبتي يا مصر يا مصر، يا حبيبتي يا مصر يا مصر، يا حبيبتي يا مصر يا مصر. إذاعة الإسكندرية تقدم سكة السلامة. سكة السلامة. الإعداد والتقديم صبري عبد الغني ونيفرتيتي فاروق. الأصدقاء مستمعي إذاعة الإسكندرية، أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من البرنامج التي نتحدث فيها عن قضية من أهم قضايا المجتمع المصري، ألا وهي قضية الأمية. منظمة اليونسكو تشيد بجهود مصر في مجال محو الأمية وتعليم الكبار. أشادت منظمة اليونسكو بجهود مصر في مجال محو الأمية وتعليم الكبار وكل من يساهم في هذا الإنجاز من أبناء الهيئة العامة لتعليم الكبار بجمهورية مصر العربية. مسابقة أفضل جامعة في التصدي لمشكلة الأمية. أعلن وزير التعليم العالي الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار ووزير التربية والتعليم الأستاذ الدكتور طارق شوقي بالمجلس الأعلى للجامعات عن مسابقة أفضل جامعة في التصدي لمشكلة الأمية وأفضل جامعة منتجة. فهذه دعوة مفتوحة لجميع الجامعات لاتخاذ خطوات إجرائية فعالة تجاه قضايا المجتمع. في إطار تفعيل البروتوكولات الموقعة بين الهيئة العامة لتعليم الكبار بجمهورية مصر العربية وكليات التربية، تم تفعيل البروتوكول الموقع بين الهيئة العامة لتعليم الكبار بجمهورية مصر العربية وكلية التربية، حيث تم تخصيص مقر لمحو الأمية وتعليم الكبار بالكلية لتوعية الطلاب بقضية الأمية وتأثيرها على المجتمع وتعريفهم بكيفية المشاركة في مشروع محو الأمية والإجراءات اللازمة، كما تم إعداد استمارة طالب للمشاركة ويتم تسجيل هذه الاستمارات للمشاركة في فتح فصول لمحو الأمية. رئيس هيئة تعليم الكبار بجمهورية مصر العربية يشارك في مهرجان أطفال العالم. تفعيلا للشراكة الحقيقية والتعاون المثمر التي تقوم بها الهيئة العامة لتعليم الكبار بجمهورية مصر العربية مع قيادة الدفاع الشعبي والعسكرية بقيادة السيد اللواء خالد توفيق ووزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي، فقد قام الدكتور عاشور عمري رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار ومجموعة من الزملاء بالهيئة بالمشاركة في ختام احتفالات أطفال العالم في جمهورية مصر العربية بحضور مجموعة من الوزراء والمسؤولين والإعلاميين. سكة السلامة. Thank you. احلامك يا واجمل ابتسامك يا ما دقت في بعدك على باب الصبر يا ما الحمد لله على السلامة يا واجمل ابتسامك يا ما دقت في بعدك على باب الصبر يا ما يا ما استنيت وحيدة وانت في بلاد بعيدة ما توصلهاش ملامة قرب قرب قرب قرب عليا قرب يا قلبي يا متغرب واطير حالك وحوق واطير الهموم عطش السنين بحاله ترويه انت في يوم قرب قرب قرب عليا قرب يا قلبي يا متغرب كان القمر اللي غايب سهرنا عشانه يا ما كان القمر اللي غايب سهرنا عشانه يا ما الحمد لله الإسكندرية تقدم

قلب بحرك بنصبح على كل من سامع صوتنا بنقول لكم يا صباح الخير صوتكم يماتد يسعدنا ومعاكم نتقابل دايما على خير وتحلو حياتنا صباح الخير يا اسكندرية صباحك سكر صباح الخير يا اسكندرية تغريدات الصباح صباح الخير يا اسكندرية صباحكم سعادة وعلي صوتك بالغنى أجندة المعلومات وصباح الخير بالليل يا اسكندرية يا صباح الفل صباح الخير يا اسكندرية أبواب المعرفة صباح الخير يا اسكندرية يا صباح كله هنا علينا كلنا بالحب دائما نلتقي فأهلا بكم يا حبيبي جيت أنا لف الدنيا دي اللي عشان احبك حبيبي جيت انا لف الدنيا دي اللي عشان احبك عشان يذوب عمري من جرح غدرك بدري عشان يذوب عمري من جرح غدرك بدري شمع ورا شمع وتعيش انت لي فرحك أن تقف تحت المطر وتحسر عن شيء من ملابسك ليصيب المطر جسدك رجاء البركة لحديث أنس رضي الله عنه قال أصابنا ونحن مع الرسول صلى الله عليه وسلم فحسر بالسين وليس بالصاد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبه حتى أصابه من المطر فقلنا يا رسول الله لما صنعت هذا؟ قال لأنه حديث عهد بربه تعالى رواه مسلم قال النووي قوله معنى حصر أي كشف عن بعض بدنه ومعنى حديث عهد بربه أي بتكوين ربه إياه ومعناه أن المطر رحمة وهي قريبة العهد بخلق الله تعالى لها فيتبرك بها وعن ابن عباس رضي الله عنه أن السماء مطرت فقال لغلامه أخرج فراشي ورحلي يصيبه المطر فقال أبو الجوزاء لابن عباس لما تفعل ذلك فقال رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك وأما تقرأ من القرآن ونزلنا من السماء ماء مباركا فأحب أن تصيب البركة فراشي ورحلي أخرجه البيهقي ومطرت السماء وهو في السقاية فخرج إلى رحبه فكشف عن ظهره للمطر حتى أصابه ثم عاد إلى مجلسه وكان علي رضي الله عنه إذا مطرت السماء خرج فإذا أصاب رأسه الماء مسح رأسه ووجهه وجسده وقال بركة نزلت من السماء لم تمسها يد ولا سقاء ولا ننسى الدعاء عند وبعد نزول المطر فقد كان الحبيب يقول اللهم صيبا نافعا وبعد نزوله مطرنا بفضل الله ورحمته وعند شدة الأمطار والخوف منها اللهم حوالينا لا علينا اللهم على الأكام والذراب وبطون الأودية ومنابت الشجر قولوا مثلما قال حبيبكم في مثل هذه الأيام الطيبة. تفرح حياه من الموت وكل شيء في الوجود ينطق يقول الله ارسل مطر رحمتك وروينا من جنتك يا من له الملكوت يا من له الملكوت بلغة الشتاء وبلغة المطر نقول الشعر يأتي دائما مع المطر، ووجهك الجميل يأتي دائما مع المطر، والحب لا يبدأ إلا عندما تبدأ موسيقى المطر. كلمات نزار قباني، أهداها لكم مجد طاهر. أخاف أن تمطر الدنيا ولا استماعي، فمنذ رحتي وعندي عقدة المطر. أخاف أن تمطر الدنيا ولا استماعي، فمنذ رحتي وعندي عقدة المطر. ويقول بلغته الخاصة لكم رامي سلامة: القلق الدائم هو نوع من الحماقة، فهو مثل المشي دائما وأنت تحمل مظلتك خوفا من المطر. شكرا يا رامي. رعد وبرد وريح دني برا مجنوني، تلج مكوم ما بيزيح، صرتي عندي مسجوني. ليل ورعد وبرد وريح دني برا مجنوني، تلج مكوم ما بيزيح، صرتي عندي مسجوني. وأقول لكم النقد مثل المطر، النقد مثل المطر، ينبغي أن يكون يسيرا بما يكفي ليغذي نمو الإنسان دون أن يدمر جذوره. أحمد وهبي. صوتك قمر والناس داير بليل الناس، صوتك قمر والناس داير بليل الناس، لكن يضوي الناس يا ساكن العالي. صوتك قمر والناس داير في ليل الناس، وصوتك قمر والناس داير في ليل الناس، لكن يضوي الناس يا ساكن العالي. صوتك قمر والناس داير بحيط عطر طول ما انت في العالي طول ما انت في العالي مش راح تشوف حالي يا نصمر طول ما انت في العالي مستمعينا الكرام عنوان فترتنا لما الشتاء يدق البيبان المطر والرياح آيتان من آيات الله وعنهما تدور موضوعات الفترة المطر ماذا يعني وما هي أنواعه وما هي فائدته الرياح ماذا يقصد بها وما هي أنواعها وما هي فائدتها والعلاقة بينهما فكيف تؤثر الرياح على سقوط المطر جاء لفظي الريح والرياح في القرآن الكريم فما هو الفرق بينهما دون التطرق لآيات القرآن الكريم أمثالنا الشعبية تحدثت كثيرا كثيرا عن الريح والمطر فماذا قالت يقول الحكيم كيف تنتظر المطر إذا لم تزرع السنابل كيف تنتظر المطر إذا لم تزرع السنابل ويقول أيضا لا جدوى من الاحتماء بمظلة الكلمات فالصمت أمام المطر أجمل أصدقاؤك الذين يحبون السير تحت المطر لا تفرط فيهم أبدا يقول الحكيم مرة أخرى كيف تنتظر المطر إذا لم تزرع السنابل ولا جدوى من الاحتماء بمظلة الكلمات فالصمت أمام المطر أجمل أصدقاؤك الذين يحبون السير تحت المطر لا تفرط فيهم هكذا يقول الحكيم فماذا تقول أنت صديقي المستمع وأهلا بمهاتفات الأصدقاء المستمعين للاشتراك معنا في فترة صباح الخير يا اسكندرية ولما الشتاء يدق البيبان لما الشتاء يدق البيبان لما تناديني الذكريات لما المطر يغسل شوارعنا القديمة والحارات لما الشتا يدق البيبان صباح الخير يا أستاذ غلطان صباح النور يا مدحت يا ابني على فين كده في الجو المطر ده ورايا والله كذا مشوار عايز أقضيهم كنت استنى لما المطر يهدى شوية والدنيا تروق دي الشوارع متبهدلة والمية في كل مكان يعني نقعد في بيوتنا يا مدحت يا ابني عشان شوية مطر ايه ده مش تحاسب يا بني ادم انت الله, الله يخرب اللهم اخزيك يا شيطان على الصبح شايف يا استاذ غلطان شايف قلة الذوق اللي وصلنا لها ياه ده بنطلونك اتبهدل خالص يا ابني مية وظبط من الشارع لو انت صادق ده من سرعة العربية مش من الشارع لما الشتا يدق البيبان لما تناديني الذكريات لما المطر يغسل شوارعنا القديمة والحارات لما الشتا يدق البيبان لما تناديني الذكريات لما المطر يغسل شوارعنا القديمة والحرام الآن جاي الفوق شافني في بسمتي كل الدروب التايهة تنده خطوتي كل الليالي اللي في قمرها قلبي بات مش جاي ألومك عاللي فات ولا جاي أصح الذكريات لكني بحتاج لك ساعات لما الشتا يدق البيبان كنا طفولة حب وأولى مداخلات الفترة الصباحية لما الشتا يدق البيبان معانا هند عاشور. صباح الفل يا هند. صباح الورود والياسمين على قلب حضرتك ويومك مبارك وطيب إن شاء الله حضرتك وأسرة العمل. ربنا يخليك يا هند. اتفضلي. الفضل اللي. يمكن العبارة عجبتني جدا. هو طبعا كل العبارات يعني مضمون المسابقة جماعها رائع جدا، بس انا عجبتني جدا لا تنتظر المطر وانت لم تزرع السنابل. نعم. بمعنى ان الانسان علشان يبني الخير لابد ان هو يبادر بفعل الخير او بزراعة الخير. نعم. انا دايما لما باجي اشرح جزء معين للبنات عن العلاقة بين الدنيا والآخرة فبقول لهم الدنيا مزرعة الآخرة. نعم. بمعنى قد ما انت تدي قد ما بتحصد واكتر وبيضاعف ليك الاجر اكيد. ده حتى الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما معناه ان لو قامت الساعة وفي يد احدكم فسيلة فليغرسها. يعني انك تفضل تعمل وتجتهد وتعمل اللي عليك حتى ولو لاخر ثانية في عمرك على اساس ان العمل هو اساس العبادة. وما فيش عبادة مكتملة الا اذا انت اخذت بالاسباب. وعلى قدر اهل العزم تأتي العزائم. فما تستصغرش حد يعني نوع العمل اللي بيأديه عشان يعني طالما انت اقتنعت بان دورك في الدنيا انك تسعى وتجتهد اكيد هتأدي اصغر اعمالك باجود ما يكون وهتحصده خير كثير في الاخر. من صحابك بيحب يمشي تحت المطر؟ ريل. وانا شفتها. هي وطنت كانوا بيتمشوا تحت المطر بس. أيوة. بيمشوا ولا في اي حاجه يعني. والله هي ومامتها فعلا بيحبوا الحكايه دي جدا. ايوه ايوه. انا احب اشوف المطر من ورا الازاز. من ورا الازاز. احب المنظر بيبقى كده يعني الميه بتخترق السحاب فبتديني طاقه ايجابيه. بتديني طاقه ايجابيه. ربنا يدوم هذه الطاقه. انا بشكرك يا هند وصباحك فل ان شاء الله. صباح الجمال على حضرتك ودايما حضرتك في خير وسعاده وسلام يا رب. ربنا يكرمك يا رب. سعيدة. مع السلامة. مع السلامة. مش جاي يا حبيبي عم شوفك بالساعة بتكات الساعة من المدى جاي يا حبيبي. مهما كل الدنيا تحكي انت صمتك احلى صوت يلي صوتك ده بيحيي روحي من غيرك تروح سحر عينك قل وخلى قلبي يسمع للسكوت من العيون بسمع اهاتك بسمعك وافهم سكاتك رمشها يحكي لي همس رمشها يحكي لي همس قلبي عايش بيكي بس أصله من غيرك يموت وما بتقولي كلمة بحس بيها غنوة حلوة أسمع الكلمة بألف لو تقولي منها حرف قلبي سامع للسكوت تحت شباكك والمطر. سألتك حبيبي لوين رايحين خلينا وتسبقنا سنين. سألتك حبيبي لوين رايحين خلينا وتسبقنا سنين. إذا كنا عطول التقينا عطول ليش منطلع فتخيفين. حواراتنا مستمرة مع الأصدقاء المستمعين ومعانا الحاجة مواهب سوكا. ألو. صباح الفل يا حاجة. صباح الخيرات والبركة يا أستاذ أحمد. الله يخليك يا حاج. والأيام السعيدة رب الجميع، فريق العمل وحضرات المستمعين والمستمعات. ربنا يكرمك يا حاج، وكل سنة وحضراتكم طيبين يا رب العالمين. وانت بالصحة والسعادة يا رب. الله يخليك. بقولي إن فصل الشتاء في النصف الكرة الشمالي خلاص، يعني يوم إن شاء الله 22 ديسمبر، يعني كمان كم يوم هيبتدي فصل الشتاء وينتهي في 21 مارس في الربيع. اليوم ده بيبقى أقصر نهار وأطول ليل، لغاية ما يجي بقى 21 مارس بيتساوى الليل والنهار. طب بيجي إزاي؟ هي إحنا عارفين الأرض بتلف حوالين نفسها، بتلف مرة كل 24 ساعة فيحدث الليل والنهار، وبتلف مرة كل 365 يوم أو 366 يوم إذا كانت السنة كبيسة حوالين الشمس. مرة واحدة بتلف كل 365 يوم فيحدث الفصول الأربعة، الصيف والشتاء والربيع والخريف. كلما اتجهنا شمالا في نصف الكرة الجنوبي، معلش حاجة، معلش حاجة، معلش الله يكرمك، المعلومة الجغرافية ديت البعض قد لا يعني ما توصلوش بسهولة. اولا الارض لما بتتلف حوالين نفسها، ايوه، يحصل ليل ونهار، ايوه، دي نمبر 1. طيب نمبر 2، ايوه، لما بتلف حوالين ايه؟ حوالين الارض، حوالين الشمس. حوالين الشمس، ايوه. بتلف في 365 يوم اللي هي السنه كلها بتاعتنا. طب في 365 يوم دول بيحصل ايه؟ الفصول الاربعه، ايوه، اللي هم الصيف وبعد كده الخريف وبعد كده الشتاء وبعد كده الربيع. صح، يعني الارض بتلف مرتين، مره حوالين نفسها ومره حوالين الشمس. لا، هي لما بتلف حوالين نفسها بتتحرك شويه، تتحرك. تبدا تتحرك 365 يوم عشان تعمل الفصول الاربعه. ماشي، بس عايزين نوثق المعلومة الجميلة دي برضو. لا، العفو، العفو يا أستاذ أحمد، العفو. الله يكرمك يا حاج. الله يخليك، اتفضل. ده بالنسبة لدوران الأرض. بنقول بقى إن إحنا بنلاحظ كنا حاجات في الخريف، وما زلنا برضو بس قلت شوية. كان إيه؟ طيور تهاجر من نصف الكرة الشمالي إلى نصف الكرة الجنوبي. في المهاجرة دي كنا نلاقي السمان يجي والبلبول والغر والحاجات الطيور الجميلة دي. أكلت الحاجات دي يا حاجة؟ نعم. أكلت الحاجات ديت؟ ده أنا مش أكلتها، ده أنا دبحت السمان وكنت بننضف الريش بتاعه ونعمل منه أكل. السمان أنا أكلته، والغر أكلته، بس البلبول ده أنا بعرفوش. لا، البلبول بقى ده جميل أوي، ده كان بيجي من رشيد وقتكم أعتقد يا حاجة، مش كده؟ والريش بتاعه جميل. وطعمه بقى جميل بالفريك او بالرز. ما طبعا. ايوه. ايوه، انا مره اصطدت بط غيط، تخيلي. ايوه، وانا صغير كده كنت بحب اصطاد عصافير. أيوه، اصطدت بط غيطي مره. ايوه. فده جميل. أيوه. في بس شمال امريكا حاجه بتحصل كده سبحان الله. في طائر اسمه الخرشنه، ده ما بيجيش عندنا هنا. ده في شمال كندا. ده نوع من انواع النورس يا حاجة؟ نعم، نوع من انواع النورس، مش كده؟ ايوه ايوه صح. وبعدين كده، ده الوان ريشه جميلة قوي. اللي بيحصل ايه؟ بس دموي الطائر ده. ده اللي هو لما يجي الخريف بيهاجر الى الجنوب، الى نصف الكرة الجنوبي. وبقدرة ربنا العلماء قالوا حاجة، انه لما بيجي يرجع بقى، لما الدنيا بقى تبقى يتعكس الامور بقى زي عند ريم كده في استراليا. دلوقتي عندهم هم الربيع واحنا عندهم اواخر الربيع وداخلين على الصيف، واحنا اواخر الخريف وهم داخلين على الشتاء. نصب على ريم ونقول لحضرتك ان احنا لما بيجي بقى هو هيرجع بقى تاني، يرجع على نفس العش بتاعه اللي هو كان فيه. بقدرة ربنا كده. معايا كلمات كده، كان واحد أعرابي قالهم في وصف المطر والسحاب. تفضل. ماء إذا مسته أيدي النسيم حكى سلاسل في الفضة، غدير ترخرخت فيه دموع السحائب، وتوارد فيه أنفاس الرياح الغرائب. سحابة تحدو من الغيوم جمالا وتمد من الأمطار جبالا، سحابة ترسل الأمطار أمواجا والأمواج أفواجا. وأكتفي عشان غيري. شكرا لك يا حاجة وصباحك زي الفل إن شاء الله. وأقول صباح الخير للجميع يا أستاذ أحمد. ربنا يكرمك يا رب. ألف ربنا سلامة وصحة للجميع. الله يكرمك، مع سلامة الله. تغزل يرقات النمل شرانق صغيرة تتحول داخلها إلى عذارة، وأخيرا تعرف طريقها إلى الخارج. والنمل الجديد يكون كما يحدث في معظم أنواع النمل من صنف الشغالة، وهو يساعد أمه في حفر مجرات أكبر ويسعى إلى جمع الطعام. سبحانك سبحانك اللهم سبحانك، ارزقني يا ربي بغفرانك، لا شبيه لصفاتك ولا ذاتك وآياتك وقرآنك. سبحانك سبحانك اللهم سبحانك، ارزقني يا ربي بغفرانك، لا شبيه لصفاتك ولا ذاتك وآياتك وقرآنك. يا حبيبي يا حبيبي يا أشد طيور المنطقة المتجمدة الجنوبية شراسة وقسوة فنجد الإسكوا، وهو نوع من النورس الذي يشبه الصقر ولون ريشه أسمر يشوبه السواد ويزيد حجمه قليلا عن حجم الحمامة. وهو طائر شرس متعطش للدماء ينقض فجأة على التجمعات طيور البنجوين ويشيع فيها القتل كالقتلة والسفاحين. أما إذا جرح أحد عجول البحر فسرعان ما تهجم هذه الطيور الشرسة القاتلة عليه وتمزقه بمناقيرها ومخالبها الحادة، وحتى الإنسان الذي تطأ قدمه هذه المنطقة الجليدية الجنوبية لا يسلم من تجمع هذه الطيور الشرسة حوله، إذ أن هذه الطيور لا تفزع أبدا من وجود الإنسان. يا رب هذه المسامع اللي من برنامج على جناح المعرفة تكون عجباكم، بتتكلم عن المطر والجليد وبعض الطيور الجريحة في القطب الشمالي كما أسعدتنا بحديثها الحاجة مواهب سوكا. هكذا قالوا عن المطر. لما الشتا يدق الباب، لما تنادين الذكريات، لما المطر يغسل شوارعنا القديمة والحرام. المطر يثير فينا حنينا وشجنا لأيام مضت ولن تعود. آخر المطر كأول البكاء يخنقنا بالصمت والحزن. سعادة مؤلمة أن نموت تحت المطر. الصداقة الحقيقية تعيد تعريف المطر لأنها تأتي دون مقابل. ليست القلوب الطاهرة التي تتجنب المطر، بل تلك التي تحمل المظلات. كانت البلدة تلبس المطر كما تلبس السكلى ثياب الحداد. شيء من بعيد ناداني وأول ما ناداني جرالي ما جرالي. شيء من بعيد ناداني وأول ما ناداني جرالي ما جرالي. مش بإيدي يابا، ده مش بإيدي يابا. ناداني من يميني ولسه بيناديني، بيقول لي حصليني على بلد العجايب. ناداني من يميني ولسه بيناديني، بيقول لي حصليني على بلد العجايب. ناداني من شمالي قال يا أم المهر غالي، تعال قوام تعالي خدي من حب نايف. ناداني من شمالي قال يا أم المهر غالي، تعال قوام تعالي خدي من حب نايف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحييكم ونقدم لكم هذه الحلقة ونشرة المال والأعمال. أطلق مركز تحديث الصناعة أولى ورش العمل في أساسيات التصدير بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي في إطار دور المركز في تقديم الدعم الفني للشركات لتطوير المجتمع الصناعي. وتضمنت ورشة العمل 25 متدربا من أصحاب الأعمال ومدير التصدير بالمنطقة الصناعية في مدينة السادات، بالتعاون مع مركز تدريب التجارة الخارجية لخبرته في مجال خدمات التصدير. ويستهدف المركز تطوير أصحاب الأعمال ومتخذي القرار بالشركات الصغيرة بدعمهم فنيا في مجال التصدير وتخطيط استراتيجيات الأعمال والتسويق الرقمي. وهذه الجهود تأتي ضمن خطة المركز للتطوير المستمر للمجتمع الصناعي وشركاء التنمية، والتي بدأت في عام 2016 بتدريب استشاري المركز ومسؤولي تنمية الأعمال في فروع المركز والمنتشرة في مصر. ثم قام المركز بتدريب 120 مديرا تنفيذيا ومتخذ قرار بالشركات الصناعية لإرساء المفاهيم الأساسية العملية التطويرية طبقا للمقاييس العالمية في القطاعات الصناعية المختلفة. أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أنه يجري حاليا تطوير أداء فريق التفتيش المالي في قطاع الحسابات والمديريات المالية وفقا لأحدث الممارسات المهنية الدولية، وذلك لإرساء ضمانات جديدة تساهم في رفع كفاءة الإنفاق العام وحوكمة إجراءات وأعمال الإيرادات والمصروفات بالجهات الحكومية لاستخدام الأموال العامة في المسارات والأغراض المقررة تنفيذا للسياسات المعتمدة، بما يساعد في تحقيق المستهدفات المالية للموازنة العامة للدولة وخفض العجز والدين. وأخيرا أشار الوزير لأهمية دور المفتش المالي في الحفاظ على المال العام وضمان سلامة الأداء المالي وترشيد الإنفاق، حيث يختص بالتفتيش على الإيرادات والمصروفات بمختلف الوحدات الحسابية بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الحكم المحلي والهيئات للتأكد من أن تحصيل الإيرادات يتم وفقا للقوانين واللوائح وأن الإنفاق يتم طبقا للقواعد المقررة وكشف أي مخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها. من الإسكندرية قدمنا لكم هذه الحلقة ونشرة المال والأعمال، أعدها وحررها أحمد درويش، قرأتها عليكم ريهام البندير. مية 101.1 اسكندرية اف ام. في ناس في ناس خليك معنا هتلاقي كل اللي تحبه. لما الشتا يدق الباب، لما تناديني الذكريات، لما المطر يغسل شوارعنا القديمة والحرام، لما الشتا يدق الباب، لما تناديني الذكريات، لما المطر يغسل شوارعنا القديمة والحرام. الآن جاي الفوق شافني في بسمتي، كل الدروب التايهة تنده خطوتي، كل الليالي اللي في قمرها قلبي بات، مش جاي ألومك عاللي فات ولا جاي أصح الذكريات، لكني بحتاج لك ساعات لما الشتا يدق البيبان. وحواراتنا مستمرة مع الأصدقاء المستمعين، ومعانا مداخلة ونقول ألو. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صباح الخير يا أستاذ أحمد. صباح الفل، إزاي كريم؟ الحمد لله تمام، الحمد لله. الحمد لله. بداية أنا بشكر الحاجة مواهب وبصب عليها، يعني هي فاكرة سيدني دايما وفاكرة استراليا دايما، ويمكن أنا بقول لها يا حاجة إحنا الصيف يعني بصراحة هو يعني إحنا ما خدناش هدنة، إحنا مش في ربيع، إحنا بدأنا الصيف فعلا، صيف على طول. هما بيقولوا لنا إن درجة الحرارة الأيام اللي جاية إن شاء الله قد تصل إلى 50 درجات لم تصلها استراليا منذ سنوات، يعني لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني الله يكون في عوننا يعني. فأنتوا أنا يعني بقول لكم يا بختكم بالشتاء. بالنسبة لحضرتك الأمثال اللي حضرتك بتسأل عليها أو الأقوال يعني، انت تعرفي يا ريم ان في مجموعة امثال فلسطينية بتتكلم عن تختلف عن الامثال المصرية في الشتاء والمطر؟ هو بصراحة بس انا بعرفهاش، مثل اعرفه شيء اظن بابا وماما ممكن يعرفوها. بابا يمكن كمان اكتر تحديدا حتى يعرف اكتر. في مثل، انا في مثل، انا هقول لك مثل وانت هديكي فرصة تكملي. سنة الزرزور احرس في البور. سنة مين الزرزور ده؟ الزرزور المطائر صح؟ لا ده شهر. سنة الزرزور احرس في البور. الزرزور طبعا يعني لما بيهل الزرزور ده بيجي مع المطر وهو طائر طبعا. انا اسمع في مثل شامي بس ما اعرفش بقى هو يعني هو شامي بيقول اسرار اذار يحر يحيي لا مطر اذار يحيي الزرع وسط الاحجار، اللي يعني اذار اللي هو مارس. مطر يعني لو مطر مطر كانون زخر، ومطر شباط محل، ومطر اذار خير، ومطر نساس بركه نسان، ومطر ايار هدايا. دي مجموعه من الامثال الشاميه والفلسطينيه والسوريه كمان. ما اعرفهاش قوي. هقول لك شويه امثال بعد المكالمه ان شاء الله. اتفضل يا ريم. ان شاء الله ان شاء الله. في مثل مصري بقى انا هقوله اللي هو ايش ياخد الريح من البلاط. ده دايما بيقولوه لما بتكونش يعني بتربو من شخص خير، يعني لان الريح بتبقى متعوده تشيل معها الرمله او حاجه زي كده والبلاط فاضي، فايش ياخد الريح من البلاط. في مقوله حلوه قوي بتقول ان الانسان اللي بيعيش وسط العواصف لا يخشى هبوب الرياح. يعني الانسان اللي تعود ان هو يعني يعيش وسط المحن والشدائد لما بتهب الريح يعني خلاص بقى بيبقى تعود، فبيقدر ان هو يواجهها. ويمكن حتى الرسول عليه الصلاه والسلام عشان كده دايما كان نصحنا ان احنا نخشوشن يعني ربي اولادنا على الخشونه عشان الانسان يعرف يواجه شدائد الحياه. تستوي الاشياء عندي صدقيني، هكذا قال صديقي خليل في قصيدته. تاني يا استاذ احمد ما سمعتهاش. هكذا تستوي الاشياء عندي صدقيني، قصيدة لأحد أنا عارفة ما هو أستاذ أحمد الأشخاص اللي اعتادوا المحن فعلا قد تستوي عندهم الأشياء يعني ما بتكونش خلاص زي ما بيقولوا كده يا ما دقت على الراس طبول زي ما بيقولوا يعني كده كمان برضو في مقولة شبهها إن الإنسان اللي بتهب في وجهه الرياح هو الإنسان اللي بيصير مع الوقت حكيما يعني لأن الشدائد بتعلمنا الحكمة أكيد يعني بتدي للإنسان خبرة صحيح بتبقى مؤلمة بس في النهاية بتدينا خبرة يعني برضو في مقولة تانية بتقول بتقول الرياح لا تحرك الجبال ولكنها تتلاعب بالرمال يعني الإنسان مهما كانت الشدائد حواليه مش هتهده لما بيكون زي الجبل لأن الرياح لا تحرك الجبل لكنها تتلاعب بالرمال وأشهر ما قال عرفات رحمه الله يا جبل ما يهدك ريح كانت جملة رائعة في وقتها يعني سبحان الله هكذا هم العظماء في التاريخ وبقت من الأقوال اللي كل الناس بترددها يعني كمان كان الإمام الشافعي قال لنا إن لا خير في ود امرئ متلون إذا مالت يوما الرياح يميله برضو أبو العتاهية قال لنا إن لا تصاحب الأحمق لأنك أنت مهما حاولت يعني هو عامل زي الثوب الخارق مهما حاولت أنك ترقعه إذا ما هبت ريح فإنها هتخرقه في مقولة هقولها في الآخر أنا حابة أختم بيها لأن أنا حبيتها جدا بس أنا هعلق على قولين بساط جدا حضرتك من الأمتو من أقوال الحكيم القول الأول إن الصديق الذي يمشي تحت المطر لا تفرط فيه هو متهيألي حسب ما أنا فهمت المعنى يعني إن هو الصديق الإيجابي اللي ما بيخافش اللي معاك دايما يعني ما بيخافش لو أنت في محنة هو معاك في بعض الناس لو جيت تستشيرهم في حاجة ما يديكش رأي أو يخاف يديك رأي لحسن يكون غلط فتتحول يعني في سلبية لا ده صديق ما ينفعش يعني ما ينفعش إن أنا أتجنب المخاطر وأتجنب الضرر لنفسي عشان ما يصبنيش مشاكل لا ده ما ينفعش ان الشخص ده تعتمد عليه مطلقا فانا متهيألي المقصود بالمقولة دي ان شخص ايجابي يعني المقولة التانية برضو اللي حابة اعلق عليها اللي هي لا تنتظر كيف تنتظر المطر وانت لم تزرع السنابل يعني المقولة دي تنطبق دي سنة كونية يعني تنطبق على كل شيء في حياتنا على الطالب اللي بيذاكر على الإنسان اللي بيتعامل مع الناس على الإنسان اللي بيسعى طول الحياة ومش شرط إن المطر يبقى زي ما احنا عايزين المطر قد يكون زي ما الله سبحانه وتعالى هو عايز يكون ازاي يعني قد نتمنى شرا لكن الله سبحانه وتعالى يأتي لنا بخير آخر بعدين نكتشف إن هو ده اللي كان أصلح واللي كان الصح لينا فالسنة الكونية الإنسان الخير لا يأتي إلا بخير بخير فعلا الإنسان يزرع ويستنى النتيجة بقى يحصدها بعدين يعني كما يريد الله لا سبحانه وتعالى بس أكيد هيجي له خير يعني مهما قابل الإنسان حتى مثلا عمل تصرفات كويسة وقابل جحود مثلا من بعض الناس بس هيلاقي في النهاية الخير جاي من حتة تانية ربنا سبحانه وتعالى بعتها له شخص مثلا ذاكر وكان نفسه يدخل كلية معينة ممكن ما يدخلهاش الخير يكون في كلية تانية ربنا هيجيبها له هيكتشف كده مع الوقت ودي يعني تجارب الحياة أثبتتها لينا يعني المقولة اللي حابة أختم بها يا أستاذ أحمد بتقول إذا عصفت الرياح يوما بخيمتك فتأكد أن القدر يريد أن تصنع مكانه قصرا الله انا بشكرك كريم صراحه جميل ان شاء الله وح يعني ناخد فاصل وهسمعك مجموعه من الامثال الفلسطينيه والسوريه والشاميه حوالين المطر والزرع كده ان شاء الله شكرا لك يا كريم صباح جميل ان شاء الله مع سلامه الله مع السلامه مع السلامه لما الشتا يدق الباب لما تناديني الذكريات ومعانا مداخلة أخرى نقول ألو. ألو ألو ألو. أيوة ألو. أيوة ألو. أيوة أستاذ سليمان. وتقول أمثالنا الشعبية الشامية: راحت أم الغيت تتيجة الرعود ورجعت والزرع طول الأعود، النار فكهت الشتاء إذا غيمت باكر احمل أغراضك وسافر، إذا غيمت باكر احمل أغراضك وسافر، دار القمر أمارة ودار الشمس مطارة، وإن صلبت خربت وإن أجى الصليب روح يا غريب، اللي ما بحرس في أجرد عند الصلايب بحرد، وإن أبرقت ما بتخيب أو بتصيب، لا تقطع العنب للزبيب إلا تمر الصليب، والشتاء بعود والصيف بعمود، وبرد بيقص المسمار، البرد سبب كل علة أبرد من التلج، الأرض الشلف بدها حسيم طيب، اللي ما بيحرد في الشتاء بيستعطى في الصيف، ارمي الحب وتوكل على الرب، يا فلاح ازرع الشجر قبل ما يفوتك المطر، كب من عند الرب، وده طبعا او كب من عند الرب، ويضرب هذا المثل في المطر الغزير، اتقي البرد ولو بخلقة جرد، دفاها ولا مرعاها، دخان يعمي ولا برد يقتل، ودخان والدفى عفى، ولو كان في الصيف النار فكهت الشتاء واللي ما يصدق ينصلي، في الشتاء تقل فراشك وخفف غطاك، الشتاء دي ولو كان فرج، لو بدها تشتي كان غيمت، ان استرق غمها اسلجت، ان اسلجت افرجت، كل غيمة وخيرها معاها، كل غيمة ومطرتها فيها، ان ارعدت ابعدت، وان ابرأت يعني من البرق اقتربت، اقتربت المطرة يعني. هكذا تقول أمثالنا العربية في بلاد الشام. وأيضا التلج ملح الأرض، بكرة بيدوب التلج ويبان المرج، أي المروج الزهور والأشجار و و و. قال التاني أمثالنا العربية الشامية: مطرت 4 نيسان بتحيي الإنسان، مطرت 4 نيسان بتحيي الإنسان، ومطر نيسان بيحيي الإنسان والفدان، ومطرت أزار بتحيي الزرع بين الأحجار، مطرت أزار بتحيي الزرع بين الأحجار، ومطر تشرين تروح، وبعيد البربارة بتنبع المي بوكر الفارة. دي كانت مجموعة من أمثالنا العربية في منطقة الشام، خاصة في سوريا ولبنان وفلسطين الحبيبة. كل كف عربية عانقت قلبي وعزمي ويدي، كل أيام الأبية موكب يملأ فجري وغدي، كل كف عربية عانقت قلبي وعزمي ويدي، كل أيام الأبية موكب يملأ فجري وغدي. يا ربي يا ربي لما الشتا يدق الباب، لما تناديني الذكريات، لما المطر يغسل شوارعنا القديمة والحرام. سلامتي سعيد صباحك، دي بلادنا خد براحك. سلامتي سعيد صباحك، دي بلادنا خد براحك. يا حمام افرد جناحك، تسلم ان شاء الله. يا حمام البر سقف طير وهفرف، قوم ورفرف على كتف الحر وقف والقط البلد. حواراتنا مستمرة مع الأصدقاء المستمعين، ومعنا أستاذ سليمان طه حسين. أستاذ سليمان صباح الفل. أستاذ سليمان، ألو. أيوة أستاذ سليمان، أنا سامعك يا أستاذ سليمان. والله ده أنت بتتكلم على الأرض يبقى لازم تظهر يعني. أنا سامعك والله أستاذ سليمان. زلنا مع الأستاذ سليمان طه حسين. أنا بيك أستاذ سليمان وصباح الفل. تحياتي لفريق العمل وسادة المستمعين، كل سنة وانتم طيبين. اتفضل. هنتكلم عن الفرق بين الريح والرياح. يبين لنا الله سبحانه وتعالى أن الريح إذا جاءت بلفظ المفرد دلت على الدمار والخراب والعياذ بالله. وإذا جاءت بلفظ الجمع الرياح دلت على النسيم العليل والخير الذي يحمل الأمطار والبركة. والآيات في هذا الصدد كثيرة. منها قوله تبارك وتعالى. لا بلاش الآيات، بلاش القرآن الله يكرمك. لا مش هنقرأ، أنا هقول اسم الآية. تفضل. ماشي. الآية الكريمة رقم 8 من سورة فاطر. تحدثت عن الرياح. فالآية الكريمة رقم 8 من سورة فاطر تشير إلى منافع الرياح في إثارة السحاب وتحريكه وتوزيع كميات الماء. وفي الجانب الآخر يقول المولى عز وجل في الآية الكريمة، في الآياتين الكريمتين 6 و7 من سورة الحاقة، هاتين الآياتين تحمل معنى أن كل اللفظين الريح والرياح يمكن الإفادة منهما في استخدامهما كطاقة بديلة خالية من الملوثات والنفايات. لأن الرياح قد سخرها الله تعالى للإنسان ليستفيد منها، كما جاء في قول المولى عز وجل في الآية الكريمة رقم 36 في سورة صاد. وفي معلومة بتقول إن نسبة صغيرة تبلغ حوالي 15% يعني 15 على 10,000 من الطاقة الشمسية التي تصل إلى سطح الأرض تذهب في تحريك الهواء، والرياح تنشأ عن اختلاف الكثافة للهواء في المناطق المختلفة من الكرة الأرضية نتيجة للتسخين غير المتساوي للكتل الهوائية حول سطح الأرض بفعل أشعة الشمس، حيث تعرف بمناطق الضغط الجوي. توجد علاقة وثيقة عكسية بين انخفاض درجة الحرارة للهواء وارتفاع الضغط الجوي أي زيادة كثافة الهواء، ومن هنا تنشأ الرياح. اشكرك جدا يا استاذ احمد. شكرا لك استاذ سليمان وصباحك جميل ان شاء الله. مع السلامه. مع السلامه. لما الشتا يدق الباب، لما تناديني الذكريات، لما المطر يغسل شوارعنا القديمة والحرام. ليل ورعد وبرد وريح دني برا مجنوني، تلج مكوم بابي زيح صرتي عندي مسيوني. ليل ورعد وبرد وريح دني برا مجنوني، تلج مكوم ما بيزيح صرتي عندي مسجوني. وخليك بهالليل مليح نامي مرة بعيوني، خليك بهالليل مليح نامي مرة بعيوني. صبطلك جوز مراجيح بين شفوني وشفوني، صبطلك جوز مراجيح بين شفوني وشفوني. بين رعد وبرد وريح مرة مجنوني، فرج الكوم ما بيزيح صرتي عندي مسجوني. خليك بهالليل مليح ناري مرة بعيوني، خليك بهالليل مليح ناري مرة بعيوني. صبتلك جوز مراجيح بين شفوني وشفوني، صبتلك جوز مراجيح بين شفوني وشفوني. تعريف الرياح. يشير مصطلح الرياح إلى تدفق الهواء فوق سطح الأرض بشكل أفقي تقريبا، والمسبب الرئيسي للرياح هو التسخين غير المتكافئ لسطح الأرض، الأمر الذي يحدث اختلافا في مستويات الضغط الجوي بين المناطق المختلفة، مما يسبب بالتالي حركة الرياح. وقياس سرعة الرياح، القائد فرانسيس بوفورت من البحرية الإنجليزية عام 1805 عد جهاز لقياس سرعة الرياح في البحر يعرف باسم مقياس بوفورت، ثم يعني تم بمعرفة قياس الرياح يعني، ثم تم تعديل الجهاز لمراقبة حالات البحر المختلفة ومراقبة الظواهر الطبيعية على سطح الأرض. وفي عام 1874 اعتمدت اللجنة الدولية للأرصاد الجوية الجهاز في مجال الأرصاد الجوية، وتمت معاينة الجهاز ليقيس من 0 ل 17 حالة من سرعات الرياح، ومؤخرا أصبح من النادر استخدام هذا الجهاز حيث استبدل بطرق قياس أكثر دقة كرادار دوبلر المستخدم لتتبع تردد الرياح، ومقياس الأنومتر، ومراقبة انحراف بالونات الطقس المرتفعة. تتشكل الرياح بسبب تحرك الكتل الهوائية بشكل أفقي كما ذكرنا أصدقائي المستمعين. وتوصف حركة الرياح بكونها حركة تصارعية تبدأ من المناطق ذات الضغط الجوي العالي وتتجه نحو المناطق ذات الضغط الجوي المنخفض، كما تتأثر الرياح بدوران الأرض حول نفسها وحول الشمس، كما تتنوع في طريقة تشكلها وسرعتها ومدة استمرارها، فمنها ما هو دائم مثل الرياح القطبية، ومنها ما هو موسمي كرياح الصيف والشتاء، ومنها ما هو محلي كالرياح الخمسينية، ومنها ما هو يومي مثل نسيم البر ونسيم البحر. ساعة في استوديوهات إذاعة الإسكندرية. التاسعة حرارته رحاب الشرنوبي يقرأه على حضرتكم أحمد وهبة. تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي تستضيف مدينة شرم الشيخ اليوم النسخة 3 من منتدى شباب العالم، والذي يستمر لمدة 4 أيام، ويشهد منتدى هذا العام مشاركة نحو 7000 شخص من 160 دولة، وتتناول جلسات المنتدى مناقشة العديد من القضايا، منها التغير المناخي والتحديات المرتبطة بالتطور التكنولوجي. ناشد الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المواطنين بالإبلاغ عن مهمات الكهرباء من كابلات وأكشاك وأعمدة الإنارة المكشوفة على الخط الساخن للوزارة على رقم 121، وأضاف أن الفرق الفنية التابعة لشركات توزيع الكهرباء متواجدين بالشوارع بمختلف أنحاء الجمهورية للتدخل السريع في حالة وجود أي أعطال ناتجة عن سوء الأحوال الجوية، موضحا أن الوزارة تتلقى شكاوى المواطنين وتقوم بإرسالها للأحياء المختلفة من منطلق حرص الوزارة على سلامة المواطنين. أكد اللواء هشام أمن محافظ البحيرة على استمرار أعمال تطهير الترع والمصارف بنطاق المحافظة طوال العام، مع تكثيف هذه الأعمال قبل وأثناء موجة الشتاء وسقوط الأمطار لضمان وصول المياه إلى الترع وتسهيل عملية ري الأراضي الزراعية والتخلص من الحشائش المختلفة للحفاظ على البيئة من التلوث. كما أشار إلى أنه وفي إطار الحرص على نظافة مياه الشرب، فإنه قد تم الانتهاء من تجميع وإنزال صولة حجز الحشائش العائمة والمخلفات بالكيلو 55 على ترعة المحمودية أمام الطريق الدولي لمنع وصول الحشائش العائمة والمخلفات أمام قرية المهاجرين ومحطات مياه الشرب. وفي سياق متصل، صرح المهندس عامر شكري مدير مديرية الري بالبحيرة بأن المديرية قامت بتكثيف أعمال تطهير الترع والمصارف بنطاق المحافظة، حيث تمت متابعة أعمال تطهير ونزع حشائش ترع زويل بزمام هندسة ري حوش عيسى والمحمودية، بالإضافة لأعمال رفع أفرع الأشجار من مجرى ترعة الرشيدية عند كوبري الحماد وكوبري الشمامة، ونظافة الترع بهندسة رشيد. وقد شدد المحافظ على استمرار وتكثيف أعمال التطهير في جميع الترع والمصارف بنطاق المحافظة أثناء موسم الأمطار وسقوط الأمطار. ختاما، صرح السيد محمد متولي مدير عام آثار الإسكندرية والساحل الشمالي تواصل أعمال صيانة الأرضيات الرخامية بالبرج الرئيسي بقلعة قايتباي ضمن أعمال الصيانات التي تتم بالقلعة لإظهارها بالمظهر الحضاري اللائق. يأتي ذلك في ظل اهتمام وزارة الآثار قطع الآثار الإسلامية والقبطية بقلعة قايتباي كأحد أهم المواقع الأثرية بمحافظات الوجه البحري، وأشار إلى استمرار أعمال الصيانة بالقلعة بعد موعد العمل الرسمية حرصا على عدم تعطل مسار الزيارات. من إذاعة الإسكندرية قدمنا لكم موجز الأنباء، شكرا لكم. طب اسمعوني واسمعوني وفهموني 95.9 FM في البحيرة. عشقنا يا ما عشقنا يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي أخدك مني السفر أخدك ولا جاني منك لا حس ولا خبر يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي أخدك مني الصفر أخدك ولا جاني منك لا حس ولا خبر يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي أخدك مني الصفر أخدك ولا جاني منك لا حس ولا خبر يا حبيبي يا حبيبي. من أخبار المطار لهذا الصباح، تبدأ شركة مصر للطيران زيادة تشغيل رحلاتها إلى طوكيو بدءا من 25 من ديسمبر الجاري لتصبح 3 رحلات أسبوعية بدلا من 2، تزامنا مع الموسم السياحي الشتوي ودعم الحركة السياحية الوافدة إلى مصر خاصة من السوق الآسيوي. أما من أخبارنا السياحية، كشفت وزيرة السياحة دكتورة رانيا المشاط عن تعاون الوزارة في مشروع جديد يخص المجال السياحي مع وزارة التعليم في إطار النهوض بالوعي العام لدى المواطن المصري بأهمية السياحة، إضافة الأخلاق السياحية للمناهج التعليمية بدلا من فقط تعليمهم المعالم السياحية. وأوضحت أن الهدف هو غرس ثقافة وفن التعامل مع السياحة والسائحين ومدى أهمية هذا بالنسبة لقطاع السياحة، كذلك تقديم نماذج إيجابية للأطفال من القطاع السياحي في كافة مجالاته ليكونوا قدوة للأطفال وتحفيز لهم على المشاركة في القطاع السياحي عندما يكبرون. ومن الأخبار التعليمية أصدقائي وصديقاتي، أكد دكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي أهمية التعاون المصري الإفريقي في مجال الفضاء والذي سينعكس على تنمية القارة الإفريقية في المجالات الاقتصادية والعلمية ومواجهة التحديات من أجل توفير حياة معيشية جيدة للشعوب الإفريقية. وأوضح أن مصر ملتزمة بدعم وكالة الفضاء الإفريقية من أجل تحقيق علوم وتكنولوجيا الفضاء وامتلاك القدرات الذاتية لبناء وإطلاق الأقمار الاصطناعية وتغطية القارة بالكامل. وأشار إلى أن مصر لديها العديد من الكوادر البحثية والعلماء والبحوث في هذا المجال، والتي ستعمل بالتعاون مع الكوادر الإفريقية على تحقيق أهداف التنمية المستدامة بالقارة الإفريقية. وأخبارنا الثقافية تقول أصدقائي وصديقاتي المستمعين، ينظم متحف المخطوطات بمكتبة الإسكندرية ورش عمل تراثية لطلبة المدارس من خلال دعوة مجموعة من المدارس لزيارة متحف المخطوطات وحضور عرض تقديمي لمناقشة مواضيع مختلفة تحمل العناوين الآتية: إسهامات العلماء العرب، عالمات خلدهن التاريخ، تاريخ قسوة الكعبة من اللفافة إلى الكتاب المطبوع، تاريخ مكتبة الإسكندرية القديم. وفي إطار الدور التنموي والثقافي الذي تتبناه دار الأوبرا المصرية، تستضيف دار أوبرا دمنهور بنادي فنون الأوبرا والذي يقام شهريا على مسرحها ندوة مع الدكتورة لمياء زايد العميد الأسبق للمعهد العالي للباليه ومصمم الديكور محمد الغرباوي للحديث حول أهم الأعمال الفنية لمسرح وفن الباليه في مصر. دي كانت مجموعة من أخبارنا المختلفة، وبنختمها بالأخبار الاقتصادية. أشرف الجزائر لقطاع الصناعات الغذائية يحقق 10-15% معدل نمو سنوي وزيادة في معدلات التبادل التجاري بين مصر وبيلاروسيا. وما زلنا معكم أصدقائي المستمعين وفترتنا المفتوحة صباح الخير يا اسكندرية، وكنا اتوقفنا معكم قبل موجز للأنباء وحديثنا عن الرياح، وبنستمر ولكن بعد الفاصل. يا هوا قالت من سفر يحد عني على روحي وحبيبي، قل له يا هوا وياك رد على وردي من يقرا ويجي يا حبيبي. هوا يا هوا قالت خد له يا هوا وياك رسالة وردية يقرا ويجي يا حبيبي وحشاني عيني وخايفة علي وحشاني عيني وخايفة علي خد له يا هوا منجيلي حوش الشمس وتعب الدمر عني حبيبي لما الشتا يدق الباب لما تناديني الذكريات لما المطر يغسل شوارعنا القديمة والحرام كيف تشكل الرياح؟ تعتبر طاقة الشمس الحرارية المصدر الرئيسي لطاقة الرياح ويقدر الدارسون أن 1% من مقدار أشعة الشمس الواصلة لسطح الأرض يتم استهلاكها في تشكيل الرياح وتتلقى المناطق الواقعة على خط الاستواء والقريبة منه مقدارا أكبر من حرارة الشمس مقارنة مع ما تتلقاه المناطق الواقعة على القطبين الشمالي والجنوبي والقريبة منهما مما يتسبب في ارتفاع درجة حرارة سطح الأرض عند خط الاستواء بالتالي ارتفاع درجة حرارة الهواء الملامس له فتقل كثافته ويرتفع نحو الأعلى متسببا باختلال في ضغط الهواء والاختلاف بين حرارة سطح الأرض والمسطحات المائية طبعا المية أو الماء على سطح الأرض بيمتاز بسعته الحرارية العالية مقارنة بالأرض أو اليابس حيث ترتفع درجة حرارة اليابس خلال ساعات النهار بسرعة أكبر عما هو الحال عليه لدى الماء مما يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة طبقة الهواء القريبة من اليابسة وانخفاض كثافتها وارتفاعها على الأرض لتحل محله طبقة الهواء الموجودة فوق سطح الماء والتي تكون أقل حرارة وأعلى كثافة وضغط في حين يحصل عكس ذلك ساعات الليل حيث تنخفض درجة حرارة اليابسة بسرعة أكبر مع انخفاض درجة حرارة الماء مما يؤدي طبعا إلى حدوث الرياح سبحان الواحد الأحد سبحانه الفرد الصمد سبحان الواحد الأحد سبحانه الفرد الصمد ومن أهم أنواع الرياح طبعا الرياح العكسية أو الرياح الغربية وهي في اللغة الإنجليزية تعرف بويست ريلايز وتهب فوق نصف الكرة الأرضية الجنوبي والشمالي وتحديدا من نطاق الضغط العالي الواقع فوق المداري إلى الدائرة القطبية الجنوبية والشمالية وفي الرياح التجارية تريد ويندز وتعتبر الرياح التجارية من أكثر الرياح استمرارية وثباتا في هبوبها وتهب من مراكز الضغط العالي فوق المداري إلى نطاق الرهو في عندنا الرياح القطبية وبولر بتهب من مناطق الضغط العالي القطبي إلى مناطق الضغط الخفيف قرب الدائرتين القطبيتين الجنوبية والشمالية كما أنها تنحرف ويصبح اتجاهها شمالي شرقي إلى شمالي في النصف الشمالي من الكرة الأرضية جنوب شرقي إلى شرقي في النصف الجنوبي من الكرة الأرضية طبعا عندنا الرياح الموسمية اللي بتهب في نطاق واسع وتميل في هبوبها بسبب تعاكس اتجاه الرياح السائدة وأيضا تهب في اتجاهات متضادة من فصل إلى آخر وتعرف هذه الرياح في شكل واضح في منطقة البحر العربي التي تهب عليها حوالي 6 أشهر من جهة الشمال الشرقي و6 من جهة الجنوب الغربي إذ تكون الرياح القادمة من الاتجاه الأول جافة والرياح القادمة من الاتجاه الثاني رطبة أنا قلبي بيسبح بصمت وبقول إلهي في كل وقت أنا روحي في سابع سماء لو حتى انا قلبي بيسبح بصمت وبقول الهي في كل وقت انا روحي في سابع سماء وبتشكرك لو حتى وقد يسأل سائل ما هي أهمية الرياح؟ طبعا لم يخلق المولى سبحانه وتعالى شيئا في هذا الكون إلا وكان له دور فاعل في المحافظة على اتزان هذا الكون وحماية الوجود الإنساني، حيث يقول مولانا: الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء، إلى آخر الآيات الطيبات. دي اللي كانت من فايدة الرياح. طبعا فايدة الرياح المحافظة على درجة حرارة الأرض ونقل مادة اللقاح بين النبات وآخر، حيث تنتج ذكور النباتات مادة اللقاح المسؤولة عن تلقيح النبات الأنثوي، ولولا حركة الرياح ما تمت عملية التلقيح. وبتساعد الريح أو الرياح في نزول المطر، فعندما ترتفع الرياح الدافئة إلى طبقات الجو العليا الباردة فإنها تتكاثف ويتساقط المطر. أيضا الرياح فايدتها تحريك السفن في البحار والمحيطات والأنهار، حيث لابد من وجود الهواء لإتمام عملية الاختراق التي تعتمد عليها وقود هذه السفن. والرياح مصدر من مصادر الطاقة طبعا كلنا عارفينها، واستخدام هذه الميزة الطبيعية في توليد الطاقة الكهربائية كما يحدث في السويس الحبيبة. دي كانت أهمية وفائدة الرياح بالنسبة للبشرية كما خلقها المولى سبحانه وتعالى. نفسي يا رب، نفسي يا رب تغالبني المطر فهو آية أخرى كما هو في الرياح، آية من آيات المولى وقدرته سبحانه وتعالى، وقد جاء ذكره في القرآن الكريم في مواضع عدة تحمل معاني مختلفة: السقيا والرحمة، وفي بعضها الآخر العذاب والدمار. المطر هو تساقط الماء من السحب على هيئة قطرات في مواسم مختلفة من السنة، ولأسباب متعددة تعمل على حدوث ظاهرة المطر. فالمطر ينقسم إلى ثلاثة أقسام حسب المسبب له: مطر الطيار الصاعد، وأيضا أنواع أخرى من المطر: مطر الإعصار ومطر التضاريس. ومطر الإعصار هي الأمطار الناجمة عن الرياح العكسية. مطر الإعصار كما قلنا مطر ناتج عن الرياح العكسية. مطر التضاريس أحد نوعي المطر المتساقط بسبب الرياح التي تكون محملة ببخار المية، فهذه الرياح تقف على الهضاب والجبال في طريقها، مما يدفعها للارتفاع فوق هذه الهضاب والجبال، تنخفض بعد ذلك درجة الحرارة فتبرد ويتكاثف بخار الماء الذي تحمله ويبدأ في السقوط على المنحدرات. المطر ليه أهمية سبحان الله كبيرة جدا جدا. الماء حياة، الماء حياة، وفي الإسلام شرعت صلاة الاستسقاء، وهي صلاة مخصصة في حال توقف نزول المطر، تقام من قبل المسلمين تضرعا للمولى سبحانه وتعالى من أجل المطر والسقيا. والمطر مصدر للحياة لجميع المخلوقات، إنسان أو حيوان أو زرع. والمطر برضو فايدته أنه سبحان الله بيقضي على الجراثيم والميكروبات العالقة في الجو، كما أن المطر يساعد على الشعور بالسعادة والراحة النفسية واستنشاق الهواء النظيف بعد المطر، فهو منقي طبيعي للجو وترطيب التربة والرمال، وبالتالي منع انزلاقها وزيادة المخزون الجوفي من المياه الجوفية والعيون. الله الله الله، الله الله الله، الله الله الله. من صحبة الورد شوف أجمل عيون وخدود، حسن ومتجمع في مهرجان مشهور. من صحبة الورد شوف أجمل عيون وخدود، حسن ومتجمع في مهرجان مشهور. لون وعطر وندى ربنا المعبود، كانت برايم كانت برايم وصحى جمال الله. الله الله مستمعينا الكرام، يقول إمامنا الراحل الشيخ محمد متولي الشعراوي في خاطرته حول هذه الآية ولسليمان الريح، الآية رقم 12 من سورة سبأ، يقول في هذه الخاطرة، يقول إن كلمة الريح إذا كانت مفردة اعلم أنها من جنس التعذيب، وإن رأيتها مجموعة أي رياح فاعلم أنها من الرحمة. وضرب مثلا يقول مولانا وأرسلنا الرياح لواقح، الآية 22 من سورة الحجر، وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم، ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم، الآيتان 41 والثانية 40 من سورة الذريات. هكذا يقول إمامنا، ويقول العلم الكوني يسند ذلك لأن معنى رياح لو كانت قادمة من جهة واحدة فإنها تكون قوية، أما رياح فمعناها أنها تتقابل من أكثر من جهة، والرياح حين تتقابل على الأشياء هذا ما يثبت الأشياء في مواضعها، بدليل إن الريح لو جاءت من ناحية أصبحت إعصارا يحطم الأشجار، لأن الناحية المقابلة لا توجد فيها رياح تقاوم. إذن ناطحات السحاب والأبراج والجبال ما الذي يجعلها تثبت على الرغم من أن الأرض تدور وتلف؟ أن الرياح تأتي من أكثر من اتجاه، بدليل إنهم عندما يفرغون الهواء من ناحية فيؤدي ذلك لسقوط المقابل لها في الناحية الأخرى. هكذا قال الإمام محمد متولي الشعراوي في هذا الصدد. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد، وبعد. الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. ربي آتي نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اغننا برحمتك عن رحمة من سواك، واجعل نعمتك علينا مذكرة بك ومعينة على طاعتك. اللهم يا رب كل شيء بقدرتك على كل شيء اغفر لنا كل شيء ولا تسألنا عن شيء. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين يا رب العالمين. بارك لنا في الطيبين. المصلحين الصالحين. ياخد ايدي للمسلمين. اجعل دعانا مستجاب. واحد فاصل واحد اسكندرية اف ام. فينا خليك معنا هتلاقي كل اللي تحبه. مستمعينا الكرام، بالحب بدأنا اللقاء وبالحب وصلنا الى ختامه. سلامات يا حبايب يا حبايب سلامات. كان معكم في فترة صباح الخير يا اسكندرية فريق عمل مكون من سلامات سلامات يا بلدي مجدي طاهر حبني بلدي سلامات رامي سلامة سلامات يا حبني. وكان معكم على هواء الإسكندرية أحمد وهبي. يا بلدي يا حبايب سلامات يا حبايب سلامات يا حبايب سلامات. إلى اللقاء في الأسبوع القادم. لكم يا وادي على الايام بتعدي بينا لحظات من عمر فات اوقات عشناها عمرنا ما ننساها. وعشان تفضل معانا هنفتكرها سوا لنا وللي جاي من بعدنا. رجعتني الذكريات للي فات من حكاية لحكايات. لا